الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد، فلا زال حديثنا موصولا حول المقدمة الأولى من كتاب حداثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فأعذروني قلوبكم وأسماعكم ورحمكم الله، وانتبهوا معي على السلوك. في المرة السابقة قلنا أن الكتاب ينقسم إلى كم محور؟ أربعة محاور. ليش جبنا الأخوان؟ نفكر يوم الخميس. أول حاجة قلنا يا إخوانا المقدمة الأولى، ودي كم مسألة؟ أربعة. أربع مسائل: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. المقدمة الثانية ولي كان ثلاث مسائل: الحكمة، الصحيح من الخالق، الحكمة من الخالق، اللي هي الايه؟ العباده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. المساله الثانيه اخلاص العباده. اخلاص العباده لله، يعني عشان يقول لك ان مش المراد اي عباده، والا فالمشركون كانوا يعبدون الله ويعبدون الاصنام، فلما اشركوا في عباده الله غيره كانت شركا. اذا المراد ليست اي عباده، انما المراد العباده التي تصرف لله وحده، اللي تسمى اخلاص العباده لله وحده، اللي احنا بنقول عليها الايه؟ التوحيد. ثالث حاجه مساله الولاء والبراء. عاوز اقول لك فيها يعني ان من وحد الله واطاع الرسول لا يجوز له ان يوالي من حاد الله ورسوله. الثالثه اللي ممكن نسميها المقدمه الثالثه ان شئتم، او نقول عليها ايه؟ صله تربط المقدمتين بالأصول الثلاثة، اللي هو المحور الرابع وهو صلب الكتاب، للأصول الثلاثة التي لأجلها ألف المؤلف هذه الرسالة، وهي المراد بالأصول الثلاثة المسائل التي يسأل عنها العبد في قبره. والأسئلة هي إيه بقى الثلاثة؟ يسأل ما دينك؟ رب الدين. فأول واحد الرب، الرب الرب الدين النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده أشبه بفهرس لرسالة الأصول الثلاثة. إحنا بقى هنبدأ ابتداءً من المقدمة الإيه؟ الأولى. المقدمة الأولى أول حاجة فيها الإيه؟ البسملة. أول حاجة فيها يا إخوانا البسملة. وذكرنا الأسباب التي لأجلها يفتتح المؤلفون مؤلفاتهم ورسائلهم بالإيه؟ بالأسباب. جمعنا تقريبا في كام؟ خمسة. واحد اقتداء بالقرآن الكريم. اثنين تسوية للنصوص. اقتداء بالسنة العملية. ثلاثة التبرك والاستعانة. أربعة اقتداء بالسلف وخلف، كان عليه عادة العلماء سلفا وخلف. وقلنا ممكن دي تفرض او تدخل ان هي من شأن فعل سليمان عليه السلام في رسالته التي ارسل بها الى بلقيس ملكة سلم، وشرحنا البسملة صح؟ قلنا معنى الله ومعنى الرحمن ومعنى الرحيم. طيب بعد كده انتقلنا الى ايه؟ قول المؤلف اعلم رحمه الله. قوله اعلم قلنا ليه؟ امر فائدته الحث، حث السامع على الاصغاء والتهيب لما يقال، وده اسلوب النبوي ينبغي ان يتعلم منه، ان يتعلم منه المدرسون والمربون والدعاء والوعاظ والعلماء، كيف ياخذون بعقول من يعلمونا وكيف يثيرون الانتباه عنده. قال رحمك الله. قلنا ده ايه؟ رحمك الله ده دعاء من المؤلف، يعني اسال الله ان يفيض عليك من رحمته. من رحمته. خلي بالك بس كده تسكة تاني، سكة الاشعار. طيب قلنا قوله رحمك الله جملة خبرية، خبرية لا أفضل شيء معنى، يعني اعلم أسأل الله أن يرحمك. وقلنا يكون المعنى بقى على هذا القول، يعني أسأل الله أن يفيض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو بها من محذورك، أو أسأل الله جل وعلا أن يغفر لك ما سلف من الذنوب وأن يعصمك من الوقوع فيها مستقبلا. والفرق بعد كده تكلمنا عن الفرق بين الرحمة والمغفرة، قلنا هما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، يعني إذا اجتمع لفظ الرحمة مع لفظ المغفرة في نص واحد كان لكل منهما معنى يفترق به عن الآخر، لكن إذا جاء أحد اللفظين في النص شامل الآخر، زي الإيمان والإسلام. فالآن الرحمة جاءت وحدها في كلام المؤلف، فيكون المراد أسأل الله أن يغفر لك ما مضى وسلف من الذنوب وأن يعصمك من الوقوع فيها مستقبلا. طب لو قلنا عن رحمك الله وغفر لك يكون لكل منهما معنى يختلف عن الآخر، فتكون الرحمة بمعنى إيه؟ المغفرة لما سبق لما مضى لما سلف، والرحمة والمغفرة والرحمة تكون بمعنى إيه؟ الرحمة لما سبق والرحمة لما سيستقبل، أن يعصمك من الوقوع في الذنوب مستقبلا. ده تبقى كل النبأ بإجمال يعني، تمام صح؟ تمام. اعلم رحمك الله أنه يجب ثلاث حاجات، يجب علينا تعلم أربعة مسائل. اتكلمنا في مسألة الوجوب الفرق بين الواجب عند أهل السنة وغيرهم، ومع أنهم الواجب أن تأخذ الحق بدليله. طب وعند الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين أن تأخذ الحق بالنظر في السماوات في الأرض في المخلوقات. ومن ثم كان أول واجب على العبيد عند أهل السنة وليه؟ التوحيد. أما أول واجب عند غيرهم يعني كان الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين ونحوهم، أول واجب لهم ليه؟ المعرفة، معرفة وجود الله أو القصد أو النظر أو الشك. أو الشك، خلاص؟ طيب اعلم رحمة الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربعة تعلم أربعة مسائل اللي هم دول، هو دول ذي مقدمة دول. بقول لك أنت اعلم أسأل الله أن يرحمك أنه يجب عليك أن تتعلم العلم. إيه هو العلم؟ وبعد كده المسألة الثانية العمل، أي العمل بالعلم. أما المسألة الثالثة فهي الدعوة إلى العلم الذي تعلمته وعملت به. وأما المسألة الرابعة هي الصبر على ما يعترضك في طريق دعوتك إلى الإيه؟ العلم. عاوزين نعرف بقى إيه هو العلم؟ قال المسألة الأولى الإيه؟ العلم. بتتابعوا في الكتاب؟ شايفين في الكتاب؟ تمام. يبقى المسألة الأولى اللي أخذناها؟ العلم. دي يعتبر بقى بيت الجديد اللي هنأكل المرة. معاوز حدا بس يبقى يساعدني في فتح الصبورة عشان الوقت النشر مش فاقي على كل فتح الصبورة ماشي. طب ما تقوله قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم. إيه هو العلم؟ هو هيعرفه لك بعد قليل، لكن احنا عاوزين نقول قبل ما نقف على هذا التعريف، المراد هنا بالعلم العلم الشرعي، المراد هنا بالعلم العلم ايه الشرع اللي هو هيعرفوه لك بعد قليل. يبقى نقول العلم المعتبر العلم هنا هو العلم ايه الشرع. والعلم المعتبر به في الشرع كما قال الامام الشاطبي هو الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اهله على الاطلاق. العلم المعتبر هنا العلم هنا هو العلم الشرعي. والعلم الشرعي او العلم المعتبر به في الشرع هو العلم الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اهله على الاطلاق. يعني نستطيع ان نقول هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا على هواه. هو العلم الباعث على العمل، العلم اللي بيحملك على العمل اللي بيدفعك للعمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا على هواه. يعني الذي لا يجعل صاحبه جاريا على ايه هواه، انما يتحرك ويتكلم ويتصرف ويعمل وفق الايه الشرع. والعلم مرتبة من مراتب الإدراك. خلي بالك احنا قلنا العلم هنا في هذا الموطن المراد به العلم الايه الشرع. ايه هو العلم الشرعي؟ الإمام الشاطبي قال لنا العلم الشرعي اللي هو العلم المعتبر به في الشرع ايه هو؟ الذي مدح الله ورسوله اهله على الاطلاق، وهو العلم الذي لا يخلي صاحبه جاريا على هواه. يعني يتصرف وفق الشرع كما قال احد السلف تقريبا سفيان: اذا استطعت الا تحك راسك الا بدليل الا باثر فافعل. يعني عاوز يقول لك تحرك بالشرع في كل صغيره وكبيره، في كل دقيق ودليل، لا تتحرك بهوى انما تحرك بايه بالشرع. تكلم بايه، تصرف بايه، اعمل بايه بشرع بدليل. هو الدليل ده هو علمنا الشرع. هنا بقى العلم هنا ده مرتبة من مراتب الإدراك الست. الإدراك يعني التصور. الواحد إدراكه للشيء يا أخوانا بيقع على كم صورة؟ على صورة من الستة. أولى مراتب الإدراك اللي إيه؟ هتلاقي عندهم في كتاب شرح الشيخ العثيمين موجود، اللي معاه شرح الشيخ العثيمين موجود عنه. العلم. يعني انا مثلا عندي جزم بان المحاضره ستبدا اليوم بعد العصر، ده اسمه ايه؟ علم. مرتبة أقل من العلم لما أكون إيه يعني يغلب على الظن. مثلا أنا شايف أحد الإخوة جنبي، الشيخ مذكور مثلا شايفه جنبي بقالي سنين ما شفتوش، بس أنا عارف مثلا إن هو دايما بيلبس ساعة معينة بلون معين في يده اليمنى ودايما بيمشي بعصايه، والهيئه جايه من بعيد، هو نفس الجسم، الجسم مثلا جسم متوسط، طول متوسط، الساعه موجوده اللي انا بشوفه في ايده على طول والعصايه دي بيتميز بقى اهل البلد غالبا ما بيبقوش كده، فشايفه من بعيد هو لسه بعيد، مش الرؤيه مش واضحه قوي، بس في قرائن تقول لي ان في الغالب ده هيبقى مين؟ الشيخ مكتوب. يبقى ده اسمه ايه؟ الظن. يعني ايه ظن؟ أما نعرف الأول يعني العلم، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا يا إخوانا جازما، يعني الحاجة اللي أنت تكون متأكد منها وجازم بها دسمه في حق جمع من الإدراك. إدراكك هنا كان على سبيل الجزم العلم اللي احنا ممكن نقول عليه يقين أو علم اليقين، واضح يا إخوانا؟ ما عندكش فيه شك ولا ريب. في درجة أخف بقى من دي، أقل في الإدراك، ليه درجة إيه؟ طبعاً إدراكه هو نفس الكلام، بتدرك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد مرجوح، يعني في احتمال إن هو ما يطلعش الشيخ مين؟ مذكور، بس الاحتمال بإيه؟ ضعيف، ضعيف مرجوح قليل. يعني هنا لما أدركت الشيء أدركته 100%، لما كنت جازم المحاضرة 100% الشيخ معايا اهو وانا واقف معاه على الباب اهو بقول له هات هذا المحاضرة دي، لا في ايه نسبة 90% مثلا ده اسمه ظن. في درجة اقل من الظن ليه بقى؟ هنقول في كتاب ايه؟ الشك. الشك، الشك ده يا اخواني استواء الطرفين، يعني بتدرك الشيء ادراكا متساويا بين الراجح والمرجوح. 50% ده مش شيخ مذكور و 50% مش هو. 50% ان انا هنجح في الماده دي و 50% لا. ده اسمه ايه؟ شك. ده شك. يقول لك ايه؟ حديث يحيى بن يزيد على صحيح مسلم عن انس لما سئل النبي كان بيخصر على قد ايه متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال اذا سافر ثلاثه ابيات او ثلاثه فراسخ قصر الصلاه ركعتين ركعتين. شك مرمي، شك في ايه؟ ثلاث اميال ولا ثلاث قديش هو يرجح عنده ايه؟ لا ثلاث اميال، يجوا العلماء بعد كده يرجحهم من ادله ايه؟ خارجه ادله ثانيه تخليه اما ان هو يرجح بين الأميال وبين الفراسخ أو إن هو يأخذ بمذهب آخر من أحاديث أخرى. فالشك معناه سوء الطرفين، الاحتمال ده زي الإيه؟ زي الاحتمال ده، مفيش عندك في الحقيقة راجح ومرجوح، احتمال إن ده ينجح واحتمال إن ده يسقط، احتمال إن هو الأخ فلان واحتمال إن مش هو. واضح يا إخواني؟ احتمال المعلومة بتاعتي دي صح واحتمال المعلومة دي غلط، ده شك اسمه ايه؟ شك. الدرجه اللي تحت الشك بقى اقل بقى من 50% نزل لتحت اسمه ايه؟ الوهم. الوهم ادراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد راجح. عكس الظن. عكس الظن. وده بيكون نوع من الخطأ. تو بيتكلم يقول لك ايه؟ جبريل يسأل. حديث ما رواهش ابو هريره، بيقول لك ده ابو هريره اللي رواه. في حين او بلاش دي. واحد كان عاوز يقول ان انا قابلت الشيخ حماده فقال لي قابلت الشيخ مرقوم، وهو في الحقيقه قابل مين؟ حصل له وهم. وهم يعني ايه؟ يعني العكس هو الصحيح، قال خلاف العكس، ده نوع من ايه؟ ده اسمه الوهم. المرتبه الخامسه اللي هي بقى الايه؟ الجهل البسيط. احنا عندنا الجهل قسمين، الجهل قسمان بسيط ومركب. الجهل البسيط هو ايه؟ ادراك الشيء خلوه عندك عدم ادراك الشيء بالكليه الجانب البسيط عدم ادراك الشيء بالايه بالكليه المركب يعني ايه عدم ادراك الشيء بالكليه يعني واحد بيتكلم في حاجه ما يعرفهاش خالص ولا عنده علم بيها ده اسمه ايه هو لم يدرك شيء واحد بيسالني عن الفيزياء ما اعرفش بتكلم في الفيزياء ما اعرفها يبقى ده اسمه ايه واحد بيتكلم في مساله لا علم له بيها ولم يسمع فيها شيئا ولم يقرأ عنها شيئا ولم يطلع على شيء فيها اصلا فلازم وين جهل بسيط الجهل المركب بقى جمع الى هذا انه يجهل بجهله جمع الى جهله بالمساله يعني عدم ادراكه للمساله ده جهل صح كل جهل بسيط عدم ادراك بالايه للشيء بالايه ان انا ما اعرفش المساله دي اصلا لا سمعتها ولا قراتها ولا حد يكلمني فيه وانا قلت فيها وكلمت فيها يبقى ده جهل المصيبه انك كمان تجمع الى هذا الجهل جهلك بانك تجهل هذه المساله يعني ظن ان هو ايه عارف بقى كده اسمه جهل ايه مركب لان تركب من جهلين من عدم ادراكه للمساله اصلا فهذا جهل بسيط وجهله انه يجهلها هو ده طلع جاهل انه هو ايه جاهل وهو في الحقيقه هو جاهل بس هو لا بيظن نفسه عارف وعارف فلذلك بقى اسمه جاهل ايه مركب لانه تركب من جهلين وما اكثر هؤلاء في هذا الزمن كتير طبعا كل اللي يتكلم واو جو يدافع هو ما سمع ولا قرأ ولا شاف ولا نوقش وينافع ويقال وهو بظن هو ده الحق يا عم طب منين بس وتيجي ازاي ده بقى اسمه الجهل المركب وهذا علاجه وعسر لكن الجهل البسيط امره سهل فعلا علاجه بسيط سهل لكن المشكله في الايه؟ في الاول وده بيكون عند انصاف المتعلمين يعني الناس اللي ممكن ما تعرفش خالص هو مش عارف تعرفه فخلاص لكن صاحب المتعلمين الدنيا مشوشه عنده قرأ في في في في ابواب وما قراش في ايه؟ في ابواب فجعل نفسه بمثابه القارئ لكل الابواب فايه في الابواب اللي ما قراش فيها؟ يتكلم ايضا فيه زي بعض الناس قد ياخذ حظا من الشهره بسبب انه مفوه واعظ نادر في الوصول الى قلوب الناس وجذب الناس بالقصص والسيره وحسن العرض مع ضعف العلم هو واعظ اقصى ما قال في انه ايه؟ واعظ وبقى ليه صيت وشهره يطلع على الاعلام يروح من قناه لقناه المصيبه انه لو اكتفى على ما يحسن لكان نافعا لكن هم يسال في ابواب تحتاج الى علماء وليس يعني متطلعا بالعلم الشرعي فيقوم خشيه ان ينكسر الجهل وان تسقط الحظوه والمكانه في قلوب الناس يقوم يتكلم والمصيبه انه بعد كده قد يدرك انه قد يظن بنفسه انه يدرك ويعرف ويعلم فبقى في الحاله اللي بقت ايه؟ لكن هو الزنق وبتاع لا استغفر الله ويتوب بقى يعني هو يفتي بدون علم وبعد عشان نخاف مثلا وابقى وافق حققت نفسي عارف ويرجع على كده يعتذر ويقول ويتوب الى الله رحم الله الشيخ عبد المنسي راجعوا كده فتاوى نور على الدار كان يقول ايه هذه المساله لا تحضرني وده كان المفتي عن يعني اكبر راس في المملكه وكان مرجعيه العلماء المسلمين من اهل السنه في السلفيين عموما كان يقول لعلي اراجعها لا تحضرني الان على الهواء مباشره ده لا بصرف اللي يقولوا ايه ولا ايه المشكله اللي النسيان ورد على البشر كتير من او بعض الاخوه يظن ان هو يرسل وقال ما اعرفش ضاع والله حتى لو ضعت عند الناس انا بحاول ادش على ربنا ايه المشكله يعني والمشكله دي عارفين نبع من ايه يا اخوان الناس؟ هذه المشكلة فكرتوني موضوع غريب وعاد والله جاي يقول لي ما حدش حضرتك تعرف الحاج فرعون فين؟ فرعون حاج هو بقول فاروق عون فاهم الحاج فرعون الحاج فرعون في وين فين فوز ما اعرفه. حتى لا تتدخل يعني الكلمات والمخارج. بيقول اتعلمون المشكله تكمن في ماذا او نبعت من ماذا؟ ايه اللي يخليك تتنسى؟ ان الناس بتتعامل مع الواحد مع العلم بانه شيء واحد. اللي بقى اسمه عالم بقى عالم بكل حاجه. لا يتعاملون مع العلم بطبيعته، وطبيعه العلم انه يتجزا وايه ويتبعض. فانت قد تعلم مساله لا يعلم لا يعرفه شيء قرينه شيخك. فالعلم مسائل وابواب وفصول، فقد يفتح الانسان في باب لا يفتح له في باب. فالناس لو ضربت انت هتفتح اصلا، لكن الناس بتظن ان لو قال مره ما عرفش يبقى هو ما يعرفش حاجه اصلا، ما يعرفش حاجه في اي حاجه. والبعض بيتعامل معهم بناء على ايه؟ ده ثلاثه لابد انه صح. هذا في نفوس الناس. السلف كانوا يتدافعون الفتي بهرولا منه، ليسألوا يدفعوا للآخر والآخر يدفعوا حتى يدعون إلى الأمر من ورائهم. وكم من الناس يتسارعون ويتجاربون في ممكن يسأل أم يسأل شيخه فيبادر هو بالجواب قبل أن يجيب شيخه، قبل أن يجيب شيخه. لازم شريفة الإخوة تحضر من قال لا أدري قد أفتى لا أدري نصف إليه. تقول له لا ادري بقول لك اما انت ما تدري يا اخويا تعالى قول لي. اخر مره بقول لي بقول له اخويا اخ صعيد بيقول لي بقول له اخويا انا والله لا ادري. قال له طب ما تدري بقى تعالى قول لي. يبقى دي مراتب يا اخوانا، مراتب الادراك. العلم هو المرتبه الاولى، مراتب الايه؟ الادراك. هنا الشيخ بيقول لك احنا في اربع مسائل يجب ان احنا نتعلمها. اول مسألة قال ايه؟ العلم. هو بقى يعرف ايه العلم اللي انا اقصده؟ ايه العلم الشرعي ده؟ ايه العلم الذي مدحه الله ورسوله ده؟ قال معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الاسلام بالأدلة. هذه المسألة الأولى. يبقى أخوانا لما بتسأل ما المسألة الأولى التي يريدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المقدمة الأولى؟ العلم. ما هو العلم المراد عنده؟ ما هو هذا العلم الشرعي الذي يريده؟ معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، اللي هو معرفة المسائل الايه او اصول الايه الثلاث التي تسأل عنها في القبر، تعرفها بالأدلة. خلي بالك بقى، كل معرفة من المعارف الثلاثة تتضمن اشياء وتستلزم امورا. معرفة الله تستلزم لا تضم معلش تضم امور وتستلزم اشياء امور الطلاب امور برضه المهم انا عندي اتفاق بين تضمن وهي تستلزم تتضمن يعني تحتوي تستلزم يعني يلزم لهذه المعرفه كذا وكذا كل واحده من فاكره معرفه النبي نفس الكلام تتضمن امور وتستلزم اشياء معرفه الدين تتضمن امور وتستلزم معرفه الله تتضمن واحد معرفه اسمائه وصفاته اثنين تتضمن معرفه ربوبيته ثلاثه تتضمن معرفه اسمائه وصفاته معرفه الوهيته يبقى معرفة الله هنخلي كل واحدة تكون بنعرف وما تتضمن أمور كم أمر؟ معرفة أسماء الله معرفة ربوبيته بعض أهل العلم يزود هنا معرفة إيه؟ وجودي بس احنا عندنا الوجود داخل فين؟ طرف لكن بعض أهل العلم أحيانا يفردوا بقى لازم إذا كثر في عصره الإلحاد وكثر في عصره المنكرون بوجود الله فيفردها لأهميتها لكن هي مندرجة تحت الإيه؟ الوجود الربوبي أما تيجي تثبت وجود الله تثبته من باب الإيه؟ ثلاثة الربوبي إثبات وجود الرب والباب ده الوقت مفيد في الوقت اللي احنا فيه الموجة الأخيرة من موجات الإلحاد اللي انتشرت في مصر في الجامعات على وجه الخصوص وعلى النت والكلام ده دي غالبا يعني ما يحتاج الإخوة إليها لا سيما الذين يختلطون بشباب الجامعة وبعض الشباب الذين غلبتهم اللوثة الغربية. طيب خلي بالك بقى كل معرفة من ده تستلزم إيه؟ شيء. أول حاجة معرفة الله بأسمائه وصفاته تستلزم يا إخوانا تستلزم إفراده وحده بكل ما ثبت له في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات بلا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف طبعا الكلام ده يعتبر بيتعاد وأنا صحيح عرفت ربنا يعني عرفت ربنا يعني عرفت الله بأسمائه وصفاته بربوبيته طب المعرفة دي تتضمن معرفة ربك بالله تتضمن ايه؟ انك عارف بالاسماء والصفات والرب بيقول لي طب وكوني عرفت الله بربوبيته وألوهيته واسمائه وصفاته ده يستلزم مني ايه؟ اول حاجة اول قسم في المعرفة دي اللي هو المعرفة بالاسماء والصفات ده يستلزم منك ايه؟ انك تفرده وحده بكل ما ثبت له من اسماء وصفات في الكتاب والسنة من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا ايه؟ واضح الكتاب اللي انا يا اخوانا ولا حد عامل التباس حد في حاجه صعبه عليك اللي انا بقوله طيب نيجي المعرفه الثانيه معرفه الله بربوبيته تستلزم ماذا تستلزم افراده سبحانه وتعالى وحده بكل ما ثبت له من افعال اللي هما بقى اللي احنا قلناهم قبل كده الخلق الاصلاح التربيه الملك السياده يبقى معرفتك بالله ربا يعني معرفتك بربوبيه الله تستلزم افراد الله بالاصلاح هو وحده المتصرف بالإصلاح في الكون والخلق. أيضا هذه المعرفة بالله ربا تستلزم إفراده سبحانه وتعالى بالتربية، هو وحده الذي ربى جميع العالمين، وسيأتي الكلام حول هذا المعنى بعد قليل. أيضا معرفتك بالله ربا تستلزم إفراد الله بالملك. أيضا معرفتك بالله ربا تستلزم إفراد الله عز وجل بالإيه؟ بالسيادة. السيادة اللي هي الأمر والنهي والتحليل والتحريم والتشريع. اللي هو ممكن نقول عليه الملك، وده الفرق بين الملك والملك، وسائل تفصيل هذا في ايه ان شاء الله. طيب طب معرفتك بأولوياته تستلزم ايه؟ ها قولوا انتوا بقى. ايوه افراده تستلزم افراده واحده بايه؟ بكل العبادات، دي افعال العبادات، بكل العبادات، يعني العبادات القوليه والقلبيه والبدنيه والماليه. يعني انا عرفت ربنا، ده يستلزم منه ان انا ايه؟ لا اذبح الا لله، لا انذر الا لله، لا ادعو الا الله، لا اطلب المال الا من الله، لا اطلب الشفاء الا من الله، اللي هو افراد الله بالايه؟ بالله. كده واضح يا اخواني الكلام؟ طيب نيجي بعد كده معرفه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تتضمن امورا وتستلزم اشياء. تتضمن واحد انه عبد الله ورسوله. انت تقول انا عارف النبي، تعرف عنه ايه؟ هو عبد الله ورسوله. تاني حاجة أنه خاتم النبيين. ثالث حاجة مرسل إلى الناس كافة. رابع حاجة أكمل المؤمنين إيمانا وخلقا وعلما وخشية وحالة. أنه يعني معرفة النبي تضمن أنه أفضل النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. طبعا أخذنا دي كلها أشغال، أنت ممكن كل واحد من دي تعمل فيها درس تقعد تتكلم يعني هذا ما أنتم عارفين يعني إيه النبي، تقوم جايب نسب النبي وتقوم تقول صلى الله عليه وسلم وتقول إن هو عبد ورسول. طب واحد يقول لنا إيه على إن النبي صلى الله عليه وسلم عبد؟ دليل على إنه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعو. طب واحد يقول لنا آية دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل. طب واحد يجيب لنا دليل أنه خاتم النبيين. وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آية دي فيها إيه؟ دل على أنه رسول، دل على أنه إيه؟ طب من السنة قال وختمت بينه، قال وانا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال انا محمد وانا احمد وانا الماحي وانا العاش وانا الايه العاقب، يعني الذي لا نبي بعد. طيب دليل على انه مرسل الى الناس كافة. وانا ارسلناك الى رحمة للعالمين. وما ارسلناك وارسلناك للناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إليكم جميعا. كل الأدلة، الأدلة دي مهمة تكتبوها، تتفرجوا على إيه؟ الأدلة دي مهمة تكتبوها. أنا الأدلة في الامتحانات بسأل في الأدلة دي وأنتوا هتمتحن، واللي عاوز يكمل بقى يبقى ينجح عيننا إن شاء الله، يبقى يجيب يعني فوق 80%. طيب أجمل المؤمنين إيمانا وخلقا وعلما وخشية. وإنك على خلق عظيم أحسن حديث السلسة النفر الذين زاغوا مدبيتم أحسن وفي الآخر قال إيه أما إني أعلم أعلمكم بلا وأشدكم بلا وخشي أجدني يا ربي أحسن كل الأدلة تشهد ما تتضمن وذين معرفة ما معرفة النبي تتضمن عشان تكون عارف أنا عارف النبي وانت عارف النبي إيه هو عارف وهو رسول وخاتم النبيين وموسى الناس كافة طيب قول لي بقى المعرفة دي تستلزم ايه؟ امسح ها؟ كل ده بكتب ولا ما كتبش؟ خلي دي بقى طبعا تستلزم ايه المعرفة دي؟ اول حاجة تستلزم هذه المعرفة تصديقه فيما اخر اي حاجه النبي يقولها ثبت بالسنه يجب عليك ان تصدقه فيه تقابل الاخبار بالتصديق والاوامر بالايه تصديقه فيما اخبر طاعته فيما اخبر وطاعته فيما امر او امتثال ما امر طاعته فيما امر او امتثاله فيما امر والانتهاء عما عنه نهى وزجر خلي دي امتثاله فيما امر امتثال ليه لان الطاعه هتشمل الامتثال في الامر والانتهاء في الايه في النهي وامتثاله لان الطاعه هيجي معناها موافقه المراد على سبيل الاختيار بفعل المامور وترك المحظور فالطاعه تشمل امتثال الامر وترك الايه النهي فده يكون افضل تصديقه فيما أخبر وامتثاله فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر ومحبته وموالاته واتباع سنته وترك البدعة والتحذير منه على فكرة من أفضل الكتب اللي تربط فيها الناس بالله وتعرفهم فيها على معالم الدين. إحنا الوقت بالظبط زي اللي يعني زي شغل مثلا لما واحد عاوز يعرف الإسلام من تحت وطالع كده. كأن أنت ما هي أصول، دي أصول أنت بتعرف اللي هو الدين تعرف على الدين، الرب تعرف على الرب، النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. بس طبعا كل واحد مننا عاوز إيه طبعا كل مرحلة تلاقيك إحنا قاعدين نتوسع في ده لا، قاعدين نتوسع فيه. هي دي يعتبر ما تستلزمه هذه المعرفة. نيجي بعد كده لإيه معرفة الدين. ما تفنش تحكم شريعته. تفنش تحكم شريعته. ما هو امتثال دخل في امتثال في مأمر. احنا انا ما بلتزمش بكلام شرح مش عارف جيب العبارات المجمله اللي تدخل تحتها مفردات كتير. هو ينفع واحد ما يحكمش شرعته يبقى ممتثل يبقى اسمه ممتثل الامر؟ هو ينفع واحد يتحكم الى الطاغوت ويبقى اسمه اجتنب النهي؟ خلاص فلا اعبر عنها بعباره مجمله تدخل تحتها مفردات كتير. نيجي بقى لايه؟ معرفة الدين. نقول معرفة الدين في مبادئ الإسلام تتضمن أمور أنه تتضمن أنه الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدين الذي لا يقبل الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أحد سواه. اثنين أنه دين كامل شامل دين كامل شامل، عقيدة، عبادة، معاملة، أخلاق، سلوك. ثلاثة، دين يسر، معرفة قدر الدين ضمن ودين ايه؟ يسر. احنا بنقول ده الإجمال وعن مشير إشارات لتوضح معنى. أربعة، أن الله تكفل بحفظه. خمسة، دين مصلح وصالح لكل زمان ومكان. مصلح وصالح، الأصل لا صلاح للزمان والمكان إلا بدين الإسلام. طيب واحد يجيب لنا بقى كده ايه دليل على المعنى الاول. قلنا الدين الاسلام، طب واحد يقول انا عارف دين الاسلام، طب المعرفه دي تتضمن انك تعرف ان هو الدين الذي لا يخبر الله عز وجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من احد غيره. احسنت، ومن يبتغي غير الاسلام دينا ان الدين عند الله الاسلام. احسنت، ان الدين عند الله الاسلام. والله ما سمع به أبيض ولا أحمر. والذي نفس محمد، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي نصر النبي إلا أثر الله به. نعم. طيب تقولوا في قول الله لكم دينكم ولي دين. ولك إزاي أنت بتقول إن هو ده الدين الوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل؟ طب ليه هو لكم دينكم ولي دين؟ وده دينهم النصران وده دينهم اليهود، بس وده دين الإسلام. إزاي؟ وإزاي يعني كأن الكون ده يعني إحنا بنلعب فيه دور الكمبارس، بقول إن اليهود والنصارى بنلعب فيه دور الكمبارس، كان بقول إيه؟ بالفضل. ولك إزاي يعني كل الناس تدخل النار وأنتوا يعني مسلمين الإسلام بس سيئة مسائل بالعاطفة وبالعدد وبالكسرة بعد مع العرب. إن نعم؟ بعد العرض يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم إيه؟ إشباع. حد يرد على سبيل التحذير، رد الآية ما قال تعالى فمن شاء اليوم لو من شاء. أنا بسأل على آية دي ساعديك. يعني بعد العرض عليهم خلاص وضحتهم من الإسلام ده صحيح كده خلاص، وقال بقى ممتنع فأقول له خلاص بقى أنت اللي اخترت وعرفه بقى تقول من كليب يعني لكم دينكم ولكم ولي دي صور دي ربنا سماهم يا أصلا. قل يا أيها الكافرون، خطاب لمين؟ الكافرون. طب هو الكفر هو الإسلام؟ يبقى هل يتصور ان لكم دينكم الكفر ولا دين الاسلام؟ يعني انتوا صح يا كفر وانتوا صح يا سلمان، ايه لا اعبدوا ما تدبروا دي بيسموها العلماء سوره براءه، براءه من الشرك، سوره براءه من الايه؟ سوره البراءه من الشرك، لان فيها كم مره نفي لمعبوداتهم وعباداتهم؟ لا اعبدوا ما تعبدون ولا تعبدون معه ولا انا اعبد معه ولا انتم عبدون. لا تأخذ بقى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسن الحافظ ابن حجر إسناده، قال صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنك تمر بآخرها براءة من الشرك. يبقى حديث النبي فصل وحسن الإسلام، إن النبي قال إن آخر حاجة في سورة الكافرون، آخر آية سورة الكافرون دي كانت على سبيل الإيه؟ البراءة. لهم دينكم، يبقى المعنى بقى كما نص على ذلك ابن القيم، أي لهم دينكم الباطل الذي أتبرأ منه ولا يليق بي، ولي ديني الذي أوليه وأستمسك به وأدعو إليه. هذا المعنى، يبقى لهم دينكم أي الباطل الذي أتبرأ منه، ولي ديني الحق الذي أستمسك به وأدعو إليه. طيب واحد يقول لنا دليل على اليوم أكمل. اليوم أكمل. لا لا لا. بنقول إن معرفة الدين تتضمن هو الدين كامل شامل. اليوم أكمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت لكم دين. ما أقول إيش مطلوب؟ مسلم كافر. ها؟ إيش ما إيش فيه؟ طيب. يعني إيه دين كامل يا خم؟ يعني دين شامل. كامل يعني خلاص مش نقص. يعني ضمن لجميع متطلبات الحياة فلا يبقى أحسن نحذف أو نضيف. أحسن يعني عقيدة وشريعة، دين ودولة، عقيدة وعبادة، أخلاق ومعاملة. جاء الدين ينظم كل مجالات الحياة، علمية، عبادية، إعلامية، تعليمية، سياسية، اقتصادية. ما فرطنا في الكتاب من شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دين تكلم في أخص الخصوصين. أسئلة ممكن بعض يستغرب دين يقول لك إيه، هل بس أنتوا عارفين من أفلام دين نعلم الأولاد دي مش أفلام؟ لا، يقول لك نعلمه الثقافة الجنسية. كمان عندك كتاب والسنة في كل حاجة. شوف اليهودي في حديث سلمان قال لقد علمكم نبيكم كل شيء. كل دي من الأصوليون وأهل النحو يقولون من أقوى صيغ العموم والشموم، كل شيء حتى الخطأ. قال أجل، نهانا أن نستلجى باليمين وأنا وإلى آخره. يعني علمك إزاي تتعامل مع الغائط، مع الباب. دين تكلم في هذه الأشياء الدقيقة. أفيترك أمر الحكم، أمر السياسة، سياسة البشر والناس؟ بالله عليك على العقل، لا. ده شوف الله قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. عارف يعني دي بتجاوب لك على أسئلة كثيرة جدا يستحي كثير من الناس بألفاظ قمة في الأدب. لا تخدشوا الحياة ولا تخرموا الملوك. يعني لك أن تضاجع امرأتك وأن تجامعها بأي طريقة وعلى أي وضع طالما كان في موطن الحرث الذي أحله الله. يعني ما لم يكن في دبر، ما لم يكن في حيض، ما لم يكن في نفاس. خلصت حاجات كتيرة وحسنا كتيرة خلص، صح ولا لا؟ أسئلة وتفاصيل وبتاع، وممكن يستعمل فيها عبارات سمجة ووفاء، خدش للحياة، بعد عن المروءة. خلاص دي انت كلمة في الخصوصية دي سبب إزاي؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الخليفة. إمام هو خليفة سياسي، فاحكم حكم. هي السياسة إيه؟ حاكم، محكومين، نظام حكم. ودي السياسة؟ يا داود إنا جعلناك خليفة. إمام سلطان في الأرض، فاحكم حكم. نظامه إيه؟ بين الناس، الرعية، الشعب. إيه نظام الحكم؟ بالحق. الحق اللي هو الوحي اللي نزل عليه، ولا تتبع الهوى. اعرف قانون وضعيه، مناهج اوروبيه، نظم غربي، بالحق ولا تتبع الهوى. اعرف على المناهج الثانيه. سياسه دي النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينه وبين اسرائيل تزوزوهم الانبياء، وتلاقي اخوه كشي او ما نتكلم في السياسه. لا لا، السياسه بتتكلم في السياسه بايه؟ تاخر مستغرب. يعني انت دماغك راحت فين؟ دي حاجة تانية بقى. هنا بنختلف مع سياسة حزب أو سياسة إخوة أو سياسة فصيل، دي مسألة تانية. تعال نتناقش فيها ونفهم وندي مع بعض. ليه التحكم والقفلة دي؟ ليه احنا نبقى قافلين كده؟ بينا يا أخي مراحل بينا أهل. نقعد نتكلم وخلاص. أنت لو ليك رأي في أنا يعني هكبر قلبك على إشباعهم معايا. لكن هنا تمشي بالقفشة دي عشان ظلم احنا عايشينه وواقع مرير احنا عايشينه، احنا راضيين عنه. نحن نبرأ إلى الله من هذه الأفعال، وفي نفس الوقت نبرأ من أفعال الفصيل الآخر. لكن هو انا مجبر ان انا اكون مع طرف، او ان انا لو شاركت طرف في جزء ارى فيه احقاق حق او نفع او استقرار او مصلحه دين او دعوه او بلدي، فانا اقر على الباقي. ده النبي قال عن المشركين لو دعوني الى خطه الرشد يعظمون فيها حرمات الله لا شدهم اليه. ده ما هوش معلش انت اللي طرحت الفكره ولقيت الحزب الفلان والحزب الاعلان الليبرالي والعمل هو اللي جاي لك والدنيا هانت عليك يا عميل يا خاين، انتوا متواطئين وانتوا وانت اللي دعاه. ده بقول لك لا مش اللي ده، لو هم اللي دعوه، لو الحزب اللي بيدعو الخطه تروش مساله يعظم فهمه لا جبتهم اليه. فده موجود. انت عندك ابواب الولايات والقضاء من كل ده في السياسه الشرعيه. السياسه الشرعيه احد اقسام الفقه. اقسام الفقه اربعه: قسم العبادات، قسم المعاملات اللي بيسموه القانون المدني، قسم الأحكام الأسرة، مواريث النكاح الطلاق، قسم السياسة الشرعية، الولايات، الجهاد، القضاء. تدوين السنة ملأة. شوف انت تلاقي كتاب الجهاد، كتاب الإمارة، كتاب كتب مؤلفة الإخوة. ده حتى الإخوة راجت عليهم شو بهم العلمانيين والليبراليين. لخلق احنا مفصل وتسيب السياسة تسيبها لمين؟ طالما أنا الاول هتقولي ما كناش بنشغل لان ما كانش في مصلحه للمشاركه في الحقيقه. اخويا لما الدماء موجود والظلم موجود، لو انت ما انتش موجود كان هيبقى متضاعف، كان انت هيلحقك نصيب كبير كمان. لو انت المصلحه عندك ان ولا واحد يدخل السجن، ان ولا نقطه دم تنزل ولا انت تقلل قدر الامكان وتحاول ان تصلح في شان هذا الواقع قدر الامكان بتحقيق ما امكن من المصالح وتقليل ما امكن من المفاسد. دي كما قلنا ما احناش عاوزين نفكر بعقول العلمانيين او الليبراليين بسبب وقع معين. لا ده الامه مرت بما هو افك وافظع من ذلك. بس الانسان يكون عاقل واذا قلتم فاعدلوا. اوعى تحكمك الحماسه والعاطفه بس. العاطفه مطلوبه والغيره للدين مطلوبه وعلى الحرمات وانتهاك الاعمار ده كله مطلوب بس لابد ان ينضبط بضابط الشرع وان يحكم بازمه الوحي. ما يكونش المساله بعدين نطلع على العلم اللي بدفق في دينهم وورعيهم وتقوم على مدار العصور وفي وقت الاضطرار والشديد بقى خلاص بدات انت تفطر ثم تعمل مع طالب علم راسخ قريب من العلماء من المشايخ من مواقع اتخاذ القرار من الرؤيه دي وتقعد تتناقش معاه. لا مش احنا ممكن احنا زي بعض مش عارفين حاجه قاعدين نتكلم في بعض ونلطش وخلاص والدنيا ماشيه مش عارفين نوقف معاهم. لا انت وصلت لحاجه ولا انا وصلت لحاجه وماشيه والعمليه ما فيش ضوابط في النقاش ولا في الحوار. انا دايما اقول لك اختلف مع من شئت ولو كان شيخ الاسلام في عصر اختلف بس الضوابط بعيد في المساله التي تختلف فيها معه بادب بعدل بمعرفه للفقه ورد ما فيش مشكلة خالص. لكن احنا نقفل ونعمل والله اعلم انت لا تدري وبعدين ده اقصى حاجة هتبقى بينهم هنا انه لك ده هذا خلاص جزاك الله خير انه لك ده بس ما تبقاش بقفلة تبقى بعيد. انت لما تتحرك تتحرك بعيد زي احنا نقول اول حاجة لازم نعرفها ليه للعلم المسألة لازم ليه اخي قبل ان تتكلم تعلم قبل ان تتخذ موقفا تعلم قبل ان تاخذ ان تحكم على شخص تعلم لازم تكون على علم قبل ما تصدر القرار او الحكم او تقوم بالفعل او بالعمل او بالقول لان انت ستسأل عن هذا القول الذي قلت عن هذا الفعل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. فاحنا ديننا دين كان شان ما تقوليش السياسه مش من دين ديني طالما وده انا بقول لك اشارك اذا كان سيترتب على هذه المشاركه ما امكن من مصالح وتقليل ما امكن من مفاسد اقتصاد اعلام تعليم اي مجال تستطيع تدخل فيه من باب الاصلاح لانه اصلا من التمات بقى احنا نبدا نترجم الواقع لازم فيه منافذ فتحت ممكن يبقى فيها نفس تأمين ولا طبعا مبنى على غلبه الظن والنظر بالواقع والظروف المحيطه تتضمن امور معرفه الدين تتضمن انه دين يسر دليل ما جعل السلام مش في الفقهاء مختلفين واحد يقول حلال واحد يقول حرام واحد يقول واجب واحد يقول مستحب انت تنقي لا انت تتبع الاوثق في نفسك يعني الاعلم والاتقى والاصل ثم اخسر على يمين ثم راى برا منها الى الله في اليد الى تاخر تمام احسن ها ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شوف بقى الاحكام بقى الكثيره مثلا ايه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يسر فان لم تجدوا ماء فنم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلشان ما ارحم الله وما ايسر دين الاسلام. لكن احيانا احنا اللي بنبقى فاهمين الدين غلط فنحس ان هو ايه واحيانا الناس تظن اليسر كلام الشر وياتي من وراء ذلك كل الشقاء والتعاسه والندم والضم والضيق. أيضا معرفة الدين تتضمن أنه الدين الذي تكفل الله بحفظه. وأنه الدين المصلح الصالح لكل زمان ومكان. تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدها كتاب الله فلا ما حدوش بعصر قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فلا اعرض لما شرعك ثم اوحينا اليك يعني ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا شريعه تتبعها تتبع معنا كلامه لا ده النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة الإسلام في آخر الزمان. والدين الباقي الخاتم هو دين الإسلام، فإن لم يكن دين الإسلام الخاتم صالحا للزمان والمكان فما الذي سيصلحه وما الذي سينفعه؟ وأنحكم بينهم بما أنزل الله، ده أمر الله، ما قالش في عصرك بس يا رسول الله، ما فيش تقييم. طيب دي دي المعارف الثلاثة، وكل إيه المعارف قلنا تضمن أمور وتستلزم أشياء. طب معرفة الدين بقى تستلزم إيه؟ قلنا مش اللي يعرف اللي يتعرف على الدين ويعرفه بالمعاني دي، إن هو الدين الكامل الخاتم اليسر الذي لا يخلو الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد سواه الذي تكفل الله بحبه. ده يستلزم إنك ألا يتحكم لغيره، ألا يتحكم لغيره في الأمور دي. واحد أن يعتنقه ويتبعه. اثنين أن يدعو إليه. ثلاثة أن يدافع عنه. طيب كل معرفة من المعارف الثلاثة دي يا اخوانا تقول لها دخلت معنى الايه؟ العلم. العلم ومعرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين الايه؟ الاسلام. لسه هنيجي كلمة الادلة دي لنا واقفة معها. لكن اللي انا عاوز اقوله ودين الاسلام لنا برضه واقفة مع كلمة دين الاسلام. لكن عاوز اقول معرفة الله كيف تتم؟ كل واحدة بقى هتسأل السؤال اللي فين؟ كيف يتم لو وضحنا كأسباب الله قلنا ما تتضمنه وما تستلزمه، وكيف يتم التعرف على الله؟ كيف يتم التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتم التعرف على دين الاسلام؟ ازاي نتعرف على الله؟ الواحد يقول لك انا اجيب الكلام ده منين؟ اوصل للتعرف على الله منين؟ القران والسنه وكتب الاعتقاد لا سيما المتعلقه بالاسماء الحسنى والصفات العليا. وكتب الاعتقاد عامه وكتب الاسماء الحسنى والصفات خاصه. يبقى الكتاب السنه كتب الاعتقاد عامه وكتب المتعلقه بشرح الاسماء وإحصاء الأسماء الحسنى والصفات العليا. اللي قضية إزاي تعرفنا على الله؟ أنا أنصح الإخوة بكتاب رائق مفيد جدا في هذا الباب، اسمه المنهاج الأسماء للدكتور الأسماء الأسماء للدكتور شحاده، زين شحاده تقريبا، حاجه شحاده نسيت زين شحاده. على العموم الكتاب ده مقدمه جدادين، هو مقدم له الدكتور عبد الرحمن المحمد، ده في شرح الاسماء الحسنى جميل جدا. في كتاب تاني اسمه المنهج، اسمه النهج الاسماء. انا على فكره اختلطوا عليه الاسمين لكن هو واحد منهم يعني، بس انت عارف بتاع الافتكارات هو فعلا زين شحاته، الدكتور زين شحاته الراجل ده اصلا من المنيا، تقريبا كان شغال في جامعه في السعوديه في قسم العقيده والشيخ عبد الرحمن بن صالح محمود، ده معروف اصلا من اساتذه الاعتقاد في جامعه في جامعه الامام مهدي بن حنبل الاسلامي. واللي عاوز يسمع اللي بيحب السماع بقى في اول 9 شرائط او 11 شريط من معارج القبول بشرح الشيخ حسن الوهاب، حياه ايمانيه قمه في الروعه ان شاء الله. ممكن تنزله مع المحمول وانت مسافر وانت مش اسمع معارج القبول. اول 9 شرائط او 11 شريط من شرح معارج القبول، حاجه من امتع ما تسمع، ايمانيه بدرجه عاليه جدا، بيشرح فيها الاسماء اللي موجوده في معارج القبول. اول 9 شرائط او 11 شريط اسمعوهم، جميلة جدا جدا جدا. يبقى دي حاجة بسمعها أيوة وحاجة مقروءة. طيب جميل للشيخ ياسر الله عمي. المعرفة الثانية معرفة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتم التعرف على النبي؟ من خلال يا إخواني القرآن. القرآن مش في صفات كثيرة بتذكر عنها وآيات بتذكر بعض الغزوات والمواقف وشيء من السيرة. هي السيرة ما بتتعرفش من السيرة بس، من كتب السيرة بس، لازم القرآن والسنة. يبقى كتاب سنة سيرة، يبقى بنتعرف على النبي من خلال ايه؟ القرآن. طبعا ما بقول القرآن يعني الآيات اللي بتتعلق بالنبي ترجع لايه؟ لتفسيرها، مش تدخلها خلاص بترجع ماشي، بترجع للتفسير، كتب التفسير اللي شرحت الآيات المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اتمنى ان انا ما اعرفش بصراحة، لكن لو في كتاب او حد من الاخوة نشط لمسألة يجمع كل الآيات المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم وتفرد بمثلا كلام المفسرين دي تضاف الى جزء او تكون جزء لا يتجزأ او مفيد او نافع او في اضافة عظيمة جدا للايه؟ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لان كتب السيرة في حاجات ايه؟ ما جاتش منها، ما جاتش فيها. يعني هيبقى اشياء انت ما تعرفش عليها من خلال ايه؟ من القرآن، من خلال السنة كذلك، ومن خلال السنة كذلك. ومن خلال السيرة اللي معروفة اصلا منوطة بايه؟ بذكر حياة بنسب بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وغزواته وايامه ولياليه وزوجاته واصحابه وغير ذلك فيما يتعلق بشخصية وحياة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اللي بعد كده معرفة الدين. شفت قناة اسمها برنامج معمود السعودية نسيت اسمها، معمود السعودية وجاي كل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة النبوية؟ لا قناة وصار دليل أرسلناك هم أرسلناك إلى رحمة الله رسالة؟ لا برنامج قناة فبرنامج واللي هي قناة أصلا كلها عن النبي مشروع كامل معمول في السعودية عن سيرة النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. معمول كل الأشعار اللي في النبي الآيات الأحاديث الأحاديث إن شاء الله كويس والله. ومعمولها قناة خاصة برضه نفس الكلام اسمع. السلام عليكم. السلام عليك. السلام عليك. ده اللي كان نزل وسلام من الخطباء وكده. هي هي اللي عامله. تمام السلام عليكم كمان لينا. فهي عامله برضو جايبين النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. جايبين كل ما شاء الله. السلام عليك. عليكم السلام. طيب يبقى بيقول المسألة الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. طبعا يا اخوانا كيف بدنا معرفة الدين؟ انه برضه احنا قلنا القرآن السنة كتب الاعتقاد كتب الفقه كتب الأصول كتب العلم الشرعي عموما. العلم دي كلها علوم خادمة للدين. كلمة ومعرفة دين الإسلام، العلماء يقولون الإسلام أو دين الإسلام له إطلاقان، له إطلاق عام وإطلاق إيه؟ خاص. الإطلاق العام أما نقول الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل لأن تقوم الساعة. بما شرع. بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل لأن تقوم الساعة اللي هو في الحقيقة بما عليك أقولنا التوحيد مع اتباع شريعة النبي الذي أرسل إليه واضحة؟ يبقى المقصود بالمعنى ليه؟ توحيد زي ليه؟ اتباع النبي اتباع شريعة النبي الذي أرسل إلى قومه. وعلى القول ده يبقى دين كل الأنبياء إيه؟ الإسلام. شوف ده يوضح مثلا قوله تعالى عن ابراهيم اسمعنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريته وما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان ان كنتم شهداء حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الهك واله ابيك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله ابراهيم نعبد الهك واله ابيك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحدا ونحن له مسلمون. انا وقفت مش من فشل بإسحاق إلى واحد وفق بحياته ونحن لو مسلمون كلهم كل ما شوف وفي الحواريين لما قال عيسى واشهد باننا مسلمون واشهد بان مسلمون سيدنا يوسف برضه ربك بدا زيدني من الملك وعلمتني من توفاني مسلما توفاني مسلما والحقني بالصالح يوسف عليه السلام كل الانبياء والنبي صلى الله عليه وسلم قال الانبياء اولاد لعلات دينهم واحد نحكم بين الذين اسلموا احسن وامهاتهم ايه شتى فئات كثيره دينهم واحد يعني التوحيد اللي هو الاسلام دين الاسلام اصلا اما العلماء بيعرفوا الاسلام بانه ايه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك والحق هو الاسلام وده سياتي معنا ان شاء الله تعالى الخاص ده العام العام ترى شو بتعرفون الاستسلام لله هي معنا ثاني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك والحق المعنى بقى معنى الاسلام الاسلام بالاطلاق الخاص اللي هو المراد به الاسلام بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي لم يوصل الى قوم خاص لم يرسل الى قوم مخصوصين انما ارسل الى الناس ايه كاف فبعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم فاتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم فاليهود مثلا مسلمون في زمن الذين اتبعوا موسى مسلمون في زمن النصارى الذين اتبعوا عيسى مسلمون في زمن عيسى اما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا هم مسلمين يبقى ده معنى الاسلام بالمعنى الخاص بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ده بيختص بايه بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما نقول الاسلام ولا الاطلاق اللي بيقصد الان بعد بعثه اما نقول الاسلام يعني المؤمنون ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم الذين امنوا بما ارسل به هو ده الاسلام بالمعنى الايه الخاص يلزمهم شريعته ويلزمهم اتباع سواء كانوا هم يهود كانوا نصارى كانوا مشركين كانوا ملحدين كانوا شيوعيين كانوا زي ما كانوا كل الناس مكلفون ان يتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دينا وشريعه والذي نفس محمد بيده لا يؤمن به فما يسمع اليهودين ولا نصرانيين ثم لا يؤمن بالذي ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا ادخله الله النار فالاسلام بمعنى الخاص المقصود به الاسلام بايه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يختص بما بعث به يعني لما نقول الاسلام يعني التمسك والايمان بشريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما دعا اليه ودعا اليه كل انبياء التوحيد تفضل الادله اللي احنا فيها احنا كمسلمين لكن لو حد من اهل الكفر مش هيلتزم اصلا بالادله اللي هي كلها هو احنا دلوقتي بنخاطب طلبه العلم بنخاطب المسلمين اما غير المسلمين فلهم خطاب اخر ده عاوز تجيب له القصه من الاول تثبت له ان في قد يكون اصلا ملحدا فانت عاوز تثبت له وجود رب وبعد ما تثبت له وجود الرب تثبت له الادله على صدق الرساله وبعد ما تثبت له الادله على صدق الرساله تثبت له الادله على ان الرساله دي ظلت محفوظه حتى وصلتهم ومن ثم يلزمه كل واحد يطلب لو هو يهودي هو مؤمن بالرب ما اتكلموش فيه هتكلموا في الايمان بمين؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال بقى التوراه الاجزاء الانجيل واخد بالك التوراه والانجيل وبعض عبارات موجوده فيها تشهد ذلك بالاضافه تتكلموا من ناحيه حسيه من ناحيه عقليه من ناحيه شرعيه الى اخره قال ومعرفة دين الإسلام يبقى دي المسألة الأولى العلم هو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة لماذا يا إخواني بارك الله فيكم نص الشيخ على كلمة دين ليه؟ يعني أنت ما تعرف على الله وتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وتتعرف على دين الإسلام تتعرف على ذلك كله عن طريق الإيه؟ الأدلة دي إيه؟ الكتاب والسنة الأدلة المعتبرة لا بد من الأدلة يعني إيه الأدلة الأصل الأول مش الدليل هو المرشد إلى المطلوب وقد يكون هذا الدليل سمعيا وقد يكون عقليا يعني سمعيا يعني نقليا كتاب سنة أو عقليا يعرف العقل الدليل هو البينة يعني بقول لك لازم يكون عندك بينات براهين مرشد يرشدك على التعرف على هذه المعارف وكل علم يقدم بلا دليل فهو دعوة والدعوة حتى تصح لابد لها من ايه؟ من بينة الدعوة حتى تصح لابد لها من ايه؟ من بينة. والبينة عندنا احنا بقى كمسلمين كأهل سنة هي قال الله قال رسول الإجماع مصادر الاستدلال المعتبر. لذلك كل ما أصل قال إذا استطعت ألا تحط رأسك إلا بأثر إلا بدليل فافعل. طب هو لما قال هنا بالأدلة أراد ماذا؟ يعني أراد أن يحترز من شيئين، من التقليد ومن العقل. من التقليد ومن العقل. لا تقليد. تقليد. يعني بقول لك حاول اعرف الأدلة على الأشياء دي. ما تكونش مقلد. ممكن بس في العقيدة. هتكلم لسه ما المعنى ما تمش. واحد يقول لك يعني أنا أبويا الوادي لو مش عارف الدليل على وجود الرب يبقى أبويا لا يعني ولا الراجل عم ما يقرأش ويكتب ولا جدي ولا جدتي ولا هو طبعا مسألة التقليد العلماء اختلفوا هل يجوز التقليد في العقائد أم لا يجوز؟ قول بالجواز مطلقا، قول بالمنع مطلقا، قول بالتفصيل وهو الراجح وهو خير الأمور وأوسطها كما قال شيخ الإسلام. يبقى كده لو سألت ما حكم التقليد في باب العقائد؟ الجواب هنقول إيه؟ فيه خلاف والراجح أنه ليس على وتيرة واحدة. هو إيه اللي ليس على وتيرة واحدة؟ التقليد. يعني مش كل الأمور هيبقى تقليدك فيها محمول ولا كل الأمور تقليدك فيها يكون مذموم. يبقى هنقول ما حكم التقليد في باب العقائد؟ هنقول فيه خلاف والراجح أنه ليس على وتيرة واحدة فهو يباح أحيانا ويمنع أحيانا. شكرا. وخير الأمور أواسطها وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. قال إيه شيخ الإسلام؟ قال فلا إطلاق القول بالوجوب صحيحا ولا إطلاق القول بالتحريم صحيحا. يعني البعض قال يجب أن تقلد مش بس يباح ده بقول لك انت لازم ايه تقل والبعض قال يحرم عليك ان ايه ان تقل مش خير الإسلام بقول لا صح ولا صحيح. خير الامور اواسطها يعني ايه كما قال الشيخ محمد الامين الشرطيطي في اضواء البيان قال والتحقيق يعني القول المحقق عند اهل العلم المحققين في هذه المساله ان التقليد منهما هو جائز ومنهما ليس بجائز دخل السلطان. يبقى التقليد احيانا يكون جائزا واحيانا لا يكون ردوا علي جائز. يعني واحد بيسالنا الوقت انا عاوز منكم الجواب ما حكم التقليد في باب العقائد ينفع اقلد ابويا على الاسلام لقيت ابويا مسلم اطلع اقلده وابقى مسلم الشيخ بتاعه بقى مسلم زيه هذا مسلم هو اصلا بينكهل يعني يعبد هو مش عارف هو بموضوع يعني بان زي ابوه او والده ما هو ده بقى احنا بنقول ده بقى يجوز يجوز التقليد عموما من احيانا يجوز واحيانا لا يجوز ده معنى احيانا يباح واحيانا لا يباح اللي انت بتسال عنه يعني احيانا يقبل هذا التقليد واحيانا لا ايه لا يقبل. طيب ما الضابط امتى يقبل وامتى ما يقبلش امتى يباح وامتى لا يباح؟ هنقول اهل العلم وضعوا ضوابط للتقليد المباح طبعا الاجمل الا تقلد لكن في ناس تعجز عن الفهم وعن التعلم ولا عقولها تستوعب تعطوا له الدليل وده الدليل المقرر والدليل السنه. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس ان ده النبي قاله خلاص ده فوق التقليد اصلا. اتباع النبي ليس تقليدا في الحقيقه بل هو اتباع وهناك فرق بين التقليد والاتباع. التقليد اتباع من ليس حجه اتباع من ليس حجة بغير حجة أو محاكاة الآخر دون معرفة الدليل إنك بتعمل زيه دون أن تعرف إيه دليلا أو حجة ده تقليد. أما الاتباع فهو المتابعة فيما قام عليه الدليل تبع واحد بدليل انا عملت اه زي الشيخ بس عملت زي دليل. في واحد تاني عمل زي الشيخ بس ما يعرفش دليله, يبقى اسمه ايه؟ تقليد. تقليد. ايهما الاكمل؟ الاتباع. الاتباع. طب نرجع للضوابط. ايه بقى الضوابط اللي اهل العلم قالوها ان يباح فيها التقليد؟ ما الضوابط التي وضعوها للتقليد المباح؟ يعني هي دي اللي نقدر نقول الحالات التي يباح ويجوز فيها الايه؟ التقليد. واحد, ان يكون المقلد جاهلا عاجزا عن الفهم والاستدلال ومعرفة الحق. ثاني, ان يكون المقلد جاهلا عاجزا عن الفهم والاستدلال ومعرفة الحق. واحد بيقول لك انا مؤمن بوجود الرب في الفطرة اصلا, يقول لك انا مؤمن بوجود رسول, مصدق بان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول صادق. قلت له الادله اللي كنت شايفها تبقى انت كافر. الراجل في الباديه عايش في الصحراء ولا يعرف اي حاجه اي حاجه, هو يا دوب ياكل ويشرب وعايش وبيصلي. باديه ليه؟ ها؟ باديه ليه؟ ما عارف فين. على رأي ما انت شفت اللي في حاليا مشاهدين, فاكر يا جماعه الصحراء ما يعرفوش اسم النبي؟ اه ولا اسم النبي. انا قابلت واحد في الواحات بعد الثورة, كنت في رحلة دعوية جاي معاه زميل السائق اللي كان بيوصلنا, فقال لي كلام والله العظيم كان بيقول لي يا شيخ, هو في الوقت اللي كان عنده 26 سنة اللي بيكلمني فيه, بيقول لي من سنتين يعني هو كان عنده 5 سنة 24, بيقول لي كنت بسأل أمي يا أمي هو النبي صلى الله عليه وسلم هو ربنا ولا غيره؟ تخيل في حاجات شفتوا تقروا على اليوتيوب كده, وفي لقاءات مع ناس جوه مش عارف يجيلهم فيديوهات مش عارفين اي مش عارفين بيقول له كان بيساله بيقول له بيقول له هات لي هات صحابي في الجامعه هات صحابي بيقول له سيدنا ابراهيم. انت عايز اقول لك يعني حاجه خالص, انت معايا في الجيش اخ شريعه اصول الدين شريعه قسم عقيده قسم عقيده شيخ بتاع الجامعه اللي انا قاعد فيه في الواحده بتاعت كتب الرسائل ده في كل الدراسات قصدك بقى؟ اه كل الدراسات بس انا اصلا حاجه زي كده تمام. فبقول له هات لي اسماء الصحابه احنا كنا مثلا يعني في يعني في نفس كده حاجه هنا, فقلت له هات لي يعني هديك شده تقول لي اسماء الصحابه. اول اسم مين؟ سيدنا الوليد بن المغيرة. طب حد ديت مش من الثانيه دي, تخيل مين بقى الثانيه كده؟ ضابط ان يكون المقلد جاهلا عاجزا عن الفهم والاستدلال ومعرفه الحق. الثاني الضابط الثاني الا يقلد الا من عرف بالعلم والدين والاستقامه على الحق. كلمه الاستقامه على الحق دي يعتبر حاجه ثانيه غير العلم, يعني هو يكون عالما وتقيا معروفا بالاستقامه. ممكن يكون عنده علم وبيعجب, وده النبي حذر منه, قال اخوف ما اخاف على امتي رجل منافق عليم اللسان يجادل بالقران. الثالث الا يتبين له ان قول غير مقلده ارجح, الا يتبين له ان قول غير مقلده ارجح. يعني بمعنى ايه؟ انا مثلا بتبع شيخ الالباني واليوم ماشي وراه في المسائل اللي العلماء اختلفوا فيه, وبعدين جه مثلا في مساله واليوم مساله الذهب المحلق, شيخ الالباني بيقول بتحرم الذهب الايه؟ المحلق اللي على ايد حلقه متزوجه بقى الحاجات دي. فده هو شيخ جه سيد الشيخ العثيمين مثلا او الشيخ ابو اسحاق مثلا قال لا ده المسألة دي مخالفة للإجماع, يبقى في الحاله دي ما ينفعش اقول انا لا ده شيخ اقول قول كان دي في الحقيقه ينفع مثال للضابط الرابع بقى وهم متداخلين الثالث والرابع الرابع يقول ايه الا يكون في التقليد مخالفه واضحه للنصوص الشرعيه او الاجماع الا يكون في التقليد مخالفه واضحه للنصوص الشرعيه او مخالفه للشرعية مخالفة واضحة للنصوص الشرعية. ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو الإجماع. طب سبعة من الناحية النحوية هم؟ لا لا عند دخلت معنا اسمي هو مؤخر تقليد خبر شرعي. يعني ألا يكون مخالفة واضحة للتقليد. شخص. طيب ولا من محاسن الفتي. يعني ما ينفعش حد بقى يقول لك ايه حطها في رايك تعالى نطلع منها سالم لا ده انت مامور اذا اختلف اهل العلم عليك ان تتبع الاوثق والاعلم بقول لك سلمت مثلا الاوثق والاعلم عندي والاجيد والاقطب والشيخ ابن باز وجي في مساله تبين لي من كلام الشيخ الالباني في او الشيخ الالباني فهمني مثلا لا ده القول ده فيه خلاص يبقى اسيب قول الشيخ بتاعي طالما قام الدليل على خلافه واضح يا اخواني يعني مش مسألة إيه تفضل مسحوب على طول لا الأصل بقلده إذا ثبت إنه مخالف للدليل في الحالة دي ما ينفعش إن أنا أفضل إيه؟ قول المشكلة يعني إذا رأيته قولها آه تمام الأئمة كلهم هو الأصل ما قالوا لا يجوز لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعرف دليلا كلهم بقى أبو حنيفة قال لأبي يوسف لا تكتب عني كل شيء إنما أنا بشر أقول القول لي أقول القول اليوم وأعدل عنه غدا أنا بشر أصيب وأخطأ بعد أبي حنيفة من؟ الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بعد مالك الشافعي قال إذا رأيتم قولي يخالف قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط وإذا صح الحديث فهو مثله قول الإمام أحمد قال لا تأخذوا عني ولا عن الثوري ولا عن الأوزعي ولا عن فلان ولا عن فلان لكن خذوا مما أخذوا منه وهذا ليس في إلغاء التمذهب إنما فيه اعتبار لتعظيم الدليل وإن خالف الشيخ رأس المذهب يعني لو أنت مثلا بتمذهب على مذهب الشافعي أو مذهب الحنبلي وجي في الكتاب كتاب الفقه المذهبي ده مخالفة من الإمام لنص خلاص يبقى أنت في الحالة دي تتبع الإيه؟ نص هم اللي نصحونا بكده الأئمة نفسهم هم الذين أوصوا ونصحوا بذلك وهذه السلف العالم لا يحتج به إنما يحتج له لأن أسأل ما دليل العالم لكن ليس لك أن تقول العالم قال انتهت العالم في نفسه ليس حجة إنما هو يحتاج إلى حجة ليبرهن بها بهذه الحجة على ما ذهب إليه ورجع طيب يبقى الاحتراز الأول يا إخواني قال بالأدلة عشان إيه يقول لك إن الأصل إنك تعرف الدين بالإيه بالدليل طب هل ده معنى في إلغاء التقليد الأصل أن الاتباع مقدم على التقليد لكن التقليد يباح بضوابطه التي ذكرناها يعني في حالات وبحث واحد أمي جاد العاجز عن فهم الدليل والعاجز عن فهم الدليل أخواننا لا يلزم أن يكون أميا قد يكون مثقف قد يكون أستاذ جامعية لكن في الفيزياء في الكيمياء ما ليش نصيب ولا حظ من العلم الشرعي يقدرش يستوعب التعامل مع نصوص الذات يبقى هذا يقلل إيه بل حتى العالم في مرحلة من المراحل إذا تكافأت عنده الأدلة يكون مقللا فينظر في من هو أوثق ويتبع واضح الكلام طيب الاحتراز الثاني قلب الأدلة احترازا بها عن يا اخواننا العقل يعني ما ينفعش تبرهن على العقيدة بالأدلة العقلية مؤمنة للأدلة النقلية وهذا ليس فيه إلغاء للعقل إنما فيه وضع للعقل في رتبته اللائقة به فمن قواعد المنهج السلفي أن النقل مقدم على الايه على العقل فاش تقول لي ودل العقل ودل العقل لا أنا تربط على الكتاب والسنة الأصل الكتاب والسنة أدور مع الكتاب والسنة ومع الأدلة الشرعية أينما دار ويأتي بعد ذلك الدليل الايه العقل ويأتي الدليل العقل إذا كان له مجال في المسألة لأن في أبواب العقل ليس له فيها مجال كأمور الغيب العقل ليس له فيها إيه؟ مجال والعقل ليس إله فهدوا لك طب العقل خلاص يعبر العقل بقى وأنت بدور العقل هو العقل إله بس اقنعني بالعقل والعقل لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطل الخوف اولى من المسح على اعلى كما قال علي ورفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. باطل الخوف اولى من الخوف ماشي. فاحنا عاوزين نقول بعدين هيقول لك العقل. طب عقل مين بقى؟ عقل ارسطو ولا عقل افلاطون؟ عقل فلان ولا عقل علاه؟ اذكر مره قصه بيذكروها الاخوه بعض المشايخ يعني يقول لك كان الشيخ بينظر واحد فيقول له لا مالي شيخ على بعقل. قال له طب عقل مين؟ قال له عقل الذكي. قال له طب كنت جايب كام في الثانويه؟ قال له مش عارف كام 70 ولا كام 80. قال له خلاص انا كنت جايب بين 99% ولا 98%. قال له خلاص انت بتتابعهم بقى لان انا عقل اذكي. هو العقل مين صحيح؟ واللي عقله ذكي في حاجه ما هو ذكي في حاجه ثانيه. نسبي وهكذا نسبي في الامور ونسبي ثانيه. فلا يكفي في معرفه الدين مجرد العقل. احنا انكرنا على ايه؟ انه بيكتفي فقط بالايه؟ بالعقل. او يقدم العقل على الايه؟ على النقل. انما لا باس ان تاخذ بالعقل في المجال الذي يليق به وفي رتبته بعد النقل. والا شيخ الاسلام قال الشرع ياتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. يعني الشرع ياتي بما يحير العقل لكن لا ياتي بما يستحيله الايه؟ العقل. الطواف سبع مرات قبل الكعبه. يكون على الكعبه على اليسار وتقبل قال والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. امتثال في امور الاحكام حتى العلماء يقولوا في الاحكام ايه؟ اسمها احكام تعبديه. اللي بيسموها احكام غير معقوله المعنى. يعني الحكمه مش ظاهره لك فيه زي مثلا تقبيل الحق. امتثال انت بتتربى على الامتثال والطعم انت موقن ان الله هو العليم الحكيم الخبير وان رسوله صادق امين صلى الله عليه وسلم تمتثل وتطيع. لذلك شوف شيخ الاسلام بقى بيقول ايه؟ ولا يكفي اكتبوا العباره دي جميله جدا. ولا يكفي في معرفه الدين مجرد العقل. لا يكفي في معرفه الدين مجرد العقل بل كما ان نور العين لا يرى الا مع ظهور نور قدامه. نور العين كما ان نور العين لا يرى لا يرى كما ان نور العين لا يرى نور العين لا يرى الا مع ظهور نور قدام. يعني احنا اخوانا زمان قلتلكم في المره اللي فاتت لو طفينا المكان النور والاضواء وقعدنا كده واحنا كنا مبصرون ما فيناش حد كفيل وحد بيحط صبعه ما تشوفوش لانه محتاج ايه؟ الاضاءه عشان ينتفع بالايه؟ بالعين. العين ما تجيش الا في ضوء يسلط عشان تشوف كويس. فبيقول كذلك نور العقل لا يهتدي الا اذا طلعت عليه شمس الرساله. تشوف الراجل عالم الذره في الهند وراكب العربيه يلاقي العجل او جاموسه قبلها والناس ساجد لها وقال سبحان الله. لو هي بالذكاء لذلك قال ايه؟ الذكاء غير العقل. بعض في الايه وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فكذلك نور العقل لا يهتدي الا اذا طلعت عليه شمس الرساله. راجل عقله عبقري بتاع ذره وسبب للبقر للجاموس لان العقل لا يهتدي الا بشمس الرساله. لذلك سئل عبد الرحمن بن ابي حاتم عن رجل يقول عرفت الله بالعقل والالهام فقال من قال عرفت الله بالعقل والالهام فقال عرفنا كل شيء بالله فلولا ربي ما عرفت ربي. احنا عرفنا يقول لك ربنا عرفه بقى بايه؟ الكلام غلط. ربنا عرفوه بالوحي. يقول لك ابراهيم عليه السلام يقول لك ما هو عارف لما جن عليه الورق القلم قال هذا ربي فلما افر قال له احب الافلين واحب لم تشغل عليه فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افر قال الا ما يدري الى اخر الايات. لا طب الايه اللي قبلها بيقول ايه؟ رب العالمين. وقبلها وكذلك نري ابراهيم ملكوت من الذي يريد؟ يعني الرب كان ممكن بوجود ربه وكده بس هو كان دي العلماء بيقولوا طريقه التنزل مع الخاص. يعني كانوا بيقولوا لهم ايه؟ هاب ان القمر هو رب لما هو بيقفل وبيغيب والاصل الرب كامل الصفات ولا يغيب عن عباده. طب شوفوا الشمس رب طب هي بتغيب طب القمر وهتقدم باب التنزل مع الايه؟ الخاص. ولكن مش ان هو لسه ما هوش عارف او والله تعالى. فالله عرف بالوحي والعقل ياتي في دوره ايضا يدل على وجود الرب. لان احنا ممكن نتكلم عن ادله على وجود الرب نقول ادله نقليه وعقليه وحسيه وفطريه. والادله اكثر من ان تحصى وان تستقصى في هذا الباب. بل كما يقول الشاعر وهذا كان يتمثل به شيخ الإسلام، وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يعني ما المسألة إيه فطرية أصلا؟ هو ينفع واحد يقول لك الشمس طالعة، هل دليل الشمس طالعة؟ ما يقول لي يا عم الشمس هي اللي تعمل عليها دليل، هل يصح في الأذهان شيء إذا قيل إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يقول لك إحنا هل دليل إحنا الوقت أعلن في النهار والنهار طلع عليك؟ يبقى مفيش حاجة صحيحة في الأذهان بقى، يبقى مفيش حاجة صحيحة خالص. إذا كنت أنت بتبطل أو تدل على حاجة واضحة لا تحتاج. ولذلك بيبقى أمر عسير توضيح الواضح. اتفق بهذا المقدار عشان نتمكن من الأفكار والدعاء ما صاحب الله عبدالله وما صاحب العبادة وما ليس المسلم جرم من حلوه الحرام وما تسكو به النفس من أعمال القلبية الواجبة. والعمل العمل واجب أصول الدين، وكل واجب العمل به واجب على كل فرض، لكن هيبقى في جزء في دائرة الاستحباب اللي هو ما يحصلوش إلا المتخصصون والعلماء وطلبة العلم إلا فيه. القول ان استطعت ان لا تحك راسك الا بس ده قول يوم الشفاعه وقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا ان استطعت ده قول سفيان. تعالى تعالى قلت النبي؟ لا لا لا لا سفيان لا ولا قلت النبي بس ليس سفيان سبت سفيان. الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. اما بعد فلا يزال حديثنا موصولا حول المقدمه الاولى. المقدمة والمقدمة الأولى تشتمل على أربع مسائل. قال المؤلف المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين الإسلامي. قالت الثانية يعني المسألة الثانية العمل به. الهاء هنا في قوله به تعود على ماذا؟ بالعلم يعني العمل بالعلم الذي تعلمه، يعني العمل بمقتضى المعرفة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام. بقول لك اعمل بالعلم يعني اعمل بمعرفتك بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام. والعمل في الحقيقة يا إخواني هو ثمرة العلم. العمل هو ثمرة الايه؟ العلم. لذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله العلم شجرة والعمل ثمرة. العلم شجرة والعمل ثمرة. العلم والد والعمل مولود. يعني كأن احنا بنتعلم وبتتعب وبتحضر وتجثو بالركب من أجل ماذا؟ أن تعمل بهذا العلم. واحفظ ده كده. العلم ليس مقصودا لذاته إلا العلم بالله، إنما المقصود بالعلم العمل. واحفظ دي تقريبا على ما أذكر من كلام الشاطبي رحمه الله. يقول إيه؟ وكل علم اكتبه لي، وكل علم لا يفيد عملا ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل البتة على استحسانه. تاني بنقول كل علم لا يفيد عملا ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على استحسانه البتة. يعني أي علم ما بيترتبش عليه عمل ولا يؤدي الى عمل لم يرد في القران ولا في السنه ما يدل على انه ايه؟ مستحسن. يبقى ده معناه ان المراد بالعلم العلم الذي يحمل صاحبه على العمل يبعثه على العمل. فما قيمه علم لا يورثك الخشيه من الله؟ ما قيمه علم لا يدفعك الى الطاعه؟ ما قيمة علم لا يمنعك عن المعصية؟ ما قيمة علم لا يزينك قربا من الله جل وعلا؟ ما قيمة هذا العلم؟ في الحقيقة سيكون وبالا على صاحبه وحجة عليه. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، أول من سعر بهم النار ثلاثة، ورجل تعلم العلم ليقال عاد. بس حظ من العلم هو أن نسأل عن عاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس يريفه في النار. نسأل الله السلامة. الواحد بيتعلم عشان يتفذلك، عشان يتفوق على الأقران، علشان يشار إليه بالبنان، عشان الناس تلتف حوله، عشان الناس تتكلم عنه، علشان هو يقعد يتفذلك على الناس، إن هو يبقى لسانه زي لسان العلم وخلاص. مفيش بقى لا عمل ولا دفاع عن الإسلام ولا دعوة إلى دين الله ولا تحبيب الناس في السنة ولا ولا. ده والعياذ بالله قد يكون جزاؤه النار. نسأل الله السلامة. الله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال مالك إنما العلم الخشى. قال ابن سوري إنما العلم الخشى، ليس العلم كفرة الوقت المسائل، إنما العلم الخشى. فالقضية في أن نحول هذا العلم إلى عمل، إلى منهج الحياة، إلى واقع عملي. في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقدامه، تخرج أعشاب أمعاءه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاله، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمرهم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي. كنت بكلمكم عن بر الوالدين وأنا بعق والدين. كنت بنهاكم عن النظر إلى الحرام وأنا أنظر. كنت أمركم بالمحافظة على صلاة الفجر وأنا أفرغ. كنت أمركم بالإحسان إلى الجيران وأنا أسيء. كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وكنت أنهاكم عن المنكر ولا أتي. وفي الحديث الذي أورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع وصححه بمجموع الطرق، وهو عند ابن أبي شيبة وابن حبان وغيرهم، من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفد، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون منه. نسأل الله السلامة. قال أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفد، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. مذموم بغرنا من الموسيقى. مذموم من يتعلم ويعلم ولا يعلم. الذم ليس لأنه تعلم، إنما الذم لأنه لم إيه؟ لم يعلم. الله قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تدلون الكتاب أفلا تعقلون. فأنت مطالب منك أن تعمل بالعلم، وإلا فالله قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تعلمون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. فالنصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم. ضلون إذ أنهم عملوا بلا علم، ويأتي أحدهم قد أطاع ربه وعبده ويصلى النار الحمية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. على أحد الوجهين في التفسير أي عملت ونصبت في الطاعة وتعبت في العبادة، وبعد إيه؟ تصلى نار لفساد عقيدته. ما فيش عيب. عبادة من عبد بلا علم، يعني من عمل بلا علم فقد شبه من المغضوب عليه. ومن علم فلم يعمل فقد شبه اليهود. وكلاهما ضال ومغضوب عليه. اليهود والنصارى كلاهما ضال ومغضوب عليه. لكن أخص خصائص اليهود الغضب، وأخص خصائص النصارى الضلال. وهذا ذكره ابن كثير ووارد في الأحاديث على خلاف في التصحيح والتضييق إلى أهل العلم، وراجع هذا في تفسير ابن كثير سورة الفاتحة، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله. فمهم جدا أن نعمل بهذا العلم، وأن يظهر أثر العلم على جوارحنا وفي قلوبنا وفي أخلاقنا وفي سلوكنا وفي بيوتنا مع والدينا مع جيراننا مع زوجاتنا مع أبنائنا. أنا بقول للإخوة أثر العلم ده يظهر حتى في الشعر تحت الإبط. سنة شوف دور على نفسك تأتي بالإخوة ممكن سنة الفطرة وبتشرحلهم فقه، ده من أين أنت منها؟ الأظفار. أنا ما بقولش يتم الدروس الغيرة، أنا عاوز أقول لك في أقل الأشياء حاول أن يظهر أثر العمل عليك، أثر العلم عليك في العمل. يعني هو أثر العلم الحقيقي النافع. بعض أهل العلم يقول العالم إن بلغ ما بلغ، وهذا هو الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم، وإن بلغ ما بلغ في الرتبة العلمية ما لم يعمل فليس بعالم، لا يقال له عالم. إنما العلم هو العلم النافع الذي حوله صاحبه إليه عمل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلق الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ومقصود الكتاب عقلي فإحنا ما نطلبش، لكن دي إشارات. هذه المسألة الثانية، علشان إحنا ما يكونش نيتنا جاي نتعلم وخلاص، عشان نقسم ونتفزدك ونعرف أو نتثقف، ما جاي نتعلم عشان نعمل، عشان نعتقد العقيدة الصحيحة، عشان نعمل دفاع عز وجل على مصيره، عشان نبعو على مصيره، عشان نتكلم بعلم، عزان عشان نقف بعلم، عشان نقلم بعلم، عشان نحكم بعلم، عشان نعمل بعلم، عشان نتصرف بعلم. قال المسألة الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم. يعني الدعوة إلى الله، الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى دين الإسلام وهو العلم. هم المسائل اللي تدعو إلى الله، إلى توحيده، إلى التعرف عليه ربا إلها بأسماء وصفات. الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى دين الإسلام. أدعو إلى سبيل ربك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. دعوة إلى الله لابد أن يسبقها العلم، وأن يقرنها حلم، وأن يتبعها صبر. هو الدعوة في الحقيقة يعتبر جزء من العمل، لأن اللي قال لك تبعه مين؟ العلم. العلم اللي هو الكتاب والسنة يعني. شوف الآيات نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن من يعيش لنفسه قد يعيش مستريح، أما أنت فلا، يا من تلثرت بالغطاء واللحاف قم وانزع عنك لباس الراحة وثوب النوم وغطاء الدفء، قم إلى الأمر العظيم الذي ينتظرك، قم إلى الجهاد في سبيل الله، إلى الدعوة إلى الله، إلى دلالة الناس على الله، إلى حث الخلق على الخير، إلى نهيهم عن الشر، واصبر على ذلك. يا أيها المدثر قم فأنذر، فأنه قيل له إن من يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، أما أنت فلا، فما لك والراحة، ما لك والدفء والمتاع المريح والفراش الدافئ، قم إلى التعب والنصب. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أمر الناس. و والدال على خير كفاية. عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثروا. السلف تفسيران في معنى الآثار نكتب ما قدموا وآثروا. تفسير الأول الآثار أي ما تركوه من سنن يقتدي الناس بها وأعمال أثرت في الناس. يعني لو الإنسان سنة سنة حسنة مثلا إنه يعمل دار قرآن، إنه يجمع الإخوة على دروس العلم، إنه يجمع الإخوة على حلقة القرآن، على دورة فقهية، دورة عقدية، دورة في الحديث، على مشروع اجتماعي خير كفالة أيتام رعاية الأرامل، دعاهم إلى إعداد معهد لتخريج دعاء وطلبة العلم والعلماء، إلى دورة قرآنية لتحفظ القرآن الكريم، إلى غير ذلك من أعمال الخير يعود ثواب ذلك عليه في حياته وبعد موته إلى أن تنتهي هذه الأعمال. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقصهم وجود شيء. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثروا. فشوف أنت كدارير كطالب علم حينما تدعو الناس إلى الصلاة كم واحد يستجيب ويصلي، إلى الزكاة لا شوف شروط يهدر في الصلاة على الشيخ يعقوب كم واحد صلى على الناس، كم واحد استقام. أنا أعرف شبابا ولا كانوا يدخلوا المسجد أثر فيهم تأثير رهيب. شوف الأخبار المسجد ده أمثال. شوف كم واحد أنت دعوته إلى التوحيد وترك الشرك في سبيل الموالد وإطراب المدد الغربة والتوسل وغير بالأموات والطوف بالأضرحة إلى آخره. انظر كم واحدا تدعوه إلى الزكاة إلى الصيام إلى البر إلى صلاة الرحم إلى الإحسان إلى الجيران إلى طلب لا إلى طلب العلم، وبقى طلب العلم ممكن يبقى عالي، إلى حفظ القرآن ومحافظ أو محفظ وهذا طلب أو طلب أو طلب إلى أن شاء الله، والعالم أو الدعية أو طلب العلم وناس تكتل على يديه وناس تنتفع به وجود لا نسيح إلا الله سبحانه وتعالى. فأمر الدعوة أمر عظيم. الله عز وجل قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني ليس هناك قول أعظم من الدعوة إلى الله. وظيفة الأنبياء مهمة المرسلين. يقول ابن الجوزي ألست تبغي القرب من الله فاشتغل بدلالة عبادي عليه. ألا تعلم أن الدعوة إلى الله هي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر؟ قال لقد آثروا معاناة الخلق على خلوات التعبد. أثروا الدعوة إلى الله على إيه؟ على القيام والتعب، مع أن الأصل أنهم كانوا يجمعون بين هذا وذاك ولا ربان، لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم، لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم. وسلم قال أن تمشي في حاجة لأخيك خير من أن تعتكف شهرا في مسجدي هذا، فما بالك لي حاجة دنيوية كما يظهر من الحديث، فما بالك إذا مشيت في حاجة أخوية في حاجة دينية تأخذ بيديه إلى الله تدل عليه تنجيه من النار بإذن الله. صلى الله عليه وسلم لما دعا الغلام اليهودي إلى الإسلام إلى نطق الشهادتين وقال له أبوه اليهودي أطلع أبو القاسم، فنطق الغلام الشهادتين على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وجود الدعاء عظيمة، والدعوة إلى الله فيها حياة لقلب الداعية، حياة قلب المسلم يشعر أنه يقدم شيئا يصنع شيئا. وأنا جاي المرة اللي فاتت في العربية لقيت معانا خالد الشيخ معاذ كوبري، بقول لي خالد ده هو اللي خلينا ندخل المسجد الوسط، مش كده برضه؟ منظم التشعب وحفظ التشعب، رجل ليس داعيا ولو خطيب ولا إمام صح، رجل عادي خالص من عامة الناس كلمة. أما تقرأ في مناقب الشافعي للإمام البيهقي يقول لك الشافعي ده دخل في مجال الفقه ازاي. خلاصه القصه الشافعي كان شافع حجه في اللغه، كان يبالي في الشعر، يبالي الناس في الشعر، عمل مسابقات شعر. فمر به رجل فقال ما احسن هذا لو كان ما احسن هذا لو كان لغير هذا. يا سلام على العاقل ده، لو وفض في غير الشعر، الشعر المضاد بضاد الشرع حلال. يا سلام اللي ثابت كان اهل المشركين اللي بيسمون اهجم ان روح القدس منافقهم عنك. الشعر اللي بيحث على معاني الخير محمود. ف الشافعي ذهب وذهب بالرجل الى القاضي وعلمه الفقه وصار اماما. حفظ الموطأ تقريبا هو ابن سابح. كان يفتي وهو ابن 10-13 سنه تقريبا. صار امام وله مذهب. والى الان ينهب الناس من علمه. مذهبه درس في الجامعات والمعاهد الاكاديميه، معاهد الازهر الان مذهب الشافعي الاصل. شوف كم تخرج على هذا المذهب ائمه وعلماء. واحد زي الشيرازي، واحد زي النووي، زي ابن حجر، زي الرافعي، ابن كثير، كل دول شباب شافعيين. كل ده ربما يكون في انتهاء حسنات من الشافعي. صح، وما في ميزان حسنات الشافعي. الشافعي هو من تعلم عن اللي في ميزان حسنات. رجل بس كلمات. فبالك لو انت كنت متسلح من العلم، عندك بصيره وعندك فهم وتصور وعندك نوع من الفطنه والحنكه في الشخصيات الذي تقابله وتلقاه، كل واحد عارف ده ممكن تدخله من باب ايه، وممكن تدعوه الى ايه، وممكن يلتزم بايه، وممكن يستجيب الى ايه. ابن مسعود مره ذات يوم فسمع صوتا لمطرب زاذان. فقال ما احسن هذا الصوت لو كان لكتاب الله. فاسمعته الجليل فقال من هذا؟ قالت هذا الرجل ماذا قال؟ قال كلاما ما احسن هذا الصوت لو كان لكتاب الله. فخرج يجري خلف ابن مسعود فقال من انت؟ قال انا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قلت؟ قال قلت ما احسن هذا الصوت لو كان لكتاب الله. فصرف الرجل عن الشر وعن الغناء المحرم الى كتاب الله، وصار ممن يروي عن ابن مسعود. كلمات يسيره الانسان يقول ابن المبارك لعل الكلمه التي تنفعني لم اتكلم بها بعد. انت ما تعرفش ممكن الكلمه دي بعد الدرس ده، بعد ما المدارك تتسع، بعد ما الواحد يتعلم، لا شك الا على علاقه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ حتى في الدعوه ما انت هتدعوهم بايه؟ قل في سبيلي ادعو الى الله على بصيره. وانت تدعو الى الله فين البضاعه اللي هتدعو اليه؟ فين الكلمه؟ انت محتاج بضاعه العلم، لازم تعلم عشان تعمل وعشان تدعو. والدعوه دي نفسها على راس انا ومن اتبعني. ابن القيم يقول فأتباعه حقا أو من لوازم الاتباع الحقيقي أنت من يكون حالك وكحالك، أن تدعو إلى الله على بصيرة كما كان يدعو صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على بصيرة. ده من لوازم الاتباع الحقيقي أو اتباع حقيقي. إنما كان يدعو على بصيرة كما تدعو على بصيرة. لذلك دي من الملاحظات اللي بناخدها على جماعة زي جماعة التبليغ، إن هو يشتغل بالدعوة بشكل هادي لكن يقصر في طلب الإيه؟ العلم. جيد جدا أن يدعو الناس إلى المعلومة اللي تدل ضرورة الصلاة، ما هيش مثلا محتاجة أن تدعو الصلاة، عشان تتكلم واحد في تفاصيل الصلاة محتاج تدرس فقه الإيه؟ الصلاة. عشان تتكلم واحد في العقيدة لازم تكون درست عقيدة، وما تقصرش الدين على كتاب وكتابين وخلاص. ولازم في دعوتك تهتم بالعقيدة كما كان الأنبياء يهتمون بالعقيدة. ليه ما بلاش دور؟ لازم تعلم أنه لا إله إلا الله. علم واجب، وأول ما يجب على العبيد أن يتعلموا التوحيد. قال الدعوة إلى الله. إخواني الدعوة لابد أن تقوم عليها. وأي علم كلمة أي كيان، احفظوا هذه عنه، أي كيان وأي اتجاه وأي جماعة تكون خلوا من العلم فمآلها إلى الانحراف أو الفشل، لا سيما إذا خلت من الدعوة إلى التوحيد. تترك الأنبياء والمرسلين. واحفظ العبارة الثانية، نحن ننطلق من العقيدة والتوحيد إلى غيرها. لا، نحن ننطلق مع العقيدة والتوحيد إلى غيرها. يعني ده معنا على طول العقيدة والإيه؟ طب التوحيد. احنا في عصر أبو جهل ولا في عصر أبو لهب بتقعدوا تكلمونا توحيد وشرك وبتاع؟ ما تيجي تشوف، تعالوا أنا أوريك النماذج. وبعدين ده هل أحد يأمن على نفسه؟ إبراهيم عليه السلام الذي زكاه ربه قال إن إبراهيم كان أمتا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال وجنوبني ومالي أن نعبد الأصنام لا يعمل على نفسه. وهذا إمام الحنفاء الذي أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم. العلم يحتاج، الدعوة تحتاج إلى البصيرة. البصيرة دي هي بقى شو عرف بيقول كلام هام في هذا الباب. يقول البصيرة قلنا ليس بالأدعو الله على بصيرة، قال بصيرة بالحكم الشرعي، بصيرة بحال المدعو، بصيرة بكيفية الدعوة. في واحد يروح يقول الناس يقول له الجليل ما يعرفش. بصيرة بالحكم الشرعي لازم يكون عارف الحكم، عارف دليله، بحال المدعو ده راجل عامي ولا مثقف، ده شاب ولا كبير في السن، ده مسؤول ولا عادي. كل واحد ليه ما يناسبه في الاسلوب الطريقه. كنا على معرفه بحال المدعو بوسيله الدعوه، ناس بشريط ولا بتيم ولا كلمه ولا موعظه ولا درس ولا جيب له عالم ولا بعت له رساله ولا توصل معاها عن طريق السكايبي ولا الفيس ولا النت. شوف كل واحد دي بصيرة، بصيرة. وده جزء من منطلقات الدعوة التي لا بد أن ترتكز عليها. ومجالات الدعوة إلى الله كثيرة كما يقول الشيخ العثيمين. الدعوة ليست قاصرة على خطبة على منبر أو محاضرة في المسجد، ده لا شك أبرز مظاهر الدعوة، لكن الدعوة أوسع من هذه المعاني. الدعوة تكون بالمقالات، تكون بحلقات العلم، تكون بالتأليف، تكون في المجالس الخاصة، تكون بالمناقشة، تكون بالفتية، بالاستفتاء، بالسؤال والجواب، إلى غير ذلك من الوسائل المتعددة. الرابعة أي المسألة الرابعة قال الصبر على الأذى، يعني الصبر على الأذى في طريق العلم، طريق الدعوة. والصبر في اللغة معناه ليه؟ حبس. الصبر اصطلاحا هو حبس النفس، هو حبس اللسان عن التشكي، حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس الجوارح عما يغضب الله كشق الجيوب ولطم القلوب. الصبر حبس اللسان عن التشكي، يعني بيقول ايش على طول ده صبر ناقص لما يحقق الصبر. حبس اللسان عن التشكي وحبس النفس عن الجزع، ما يبقاش جزعان من جواه. وده غالبا اللي بقى جزعان لما بيطلع على سمع اعتراض على اخبار الله وسوء ادب مع الله والحاجات دي. مش معنى انا رب وانت سيب لي الناس ولا وانا بس ولا عارف جزع صخر. وحبس الجوارح عما يغضب الله كلطم الخدود وشق الجيوب. والصبر اقسام ثلاثه. اولا صبر على طاعه الله كالصبر على صلاة الفجر. صلاة الفجر محتاجة صبر. الصبر على صلاة الضحى، الصبر على الوتر، أمور ممكن إحنا بنقولها بعاد إن وتلاقي إخوتي الوقت على بتفرط فيها وإنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر على بر الوالد حتى وإن كان قاسيا شهيدا، الصبر على الأم ولو كانت كبيرة مسنة، الصبر على البر. الصبر ده مع الصبر على الطاعة وبعض الأمثلة. الصبر القسم الثاني الصبر عن المعصية، الصبر عن المعصية. تصبر لا سيما إذا كنت شابا عزبا عن النظر إلى الأجنبيات، عن سماع المحاضرة، عن النظر إلى الأفلام الساقطة والعاليات، ده صبر على المعصية. الصبر عن مقابلة السب بسب والشتم بشتم والأذى بأذى. يعني الصبر عن السب والشتم، الصبر عن المعاصي. الصبر القسم الثالث، الصبر على الأقدار المؤلمة، الصبر على وفاة قريب، فقر حبيب، الصبر على المرض، الصبر على خسارة مادية، لكن في الحقيقة هنا الكلام في موطن الدعوة. لكن احنا لارتباط هذه الأمور بالصبر فأشرنا إليه. الصبر هنا كأنه أقرب في التوجيه إلى صبر الدعاء عما يعترض طريقهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الصبر باعتبار الدعوة، لو الصبر ممكن يقسم أقسام باعتبارات متعددة، فهنا الصبر باعتبار الدعوة. أولا هنقول بقى في تقسيم الصبر باعتبار الدعوة، أن يكون الداعية صابرا على دعوته مستمرا فيها، وده في الحقيقة داخل على الصبر في إيه؟ ده داخل في القسم الصبر على الطاعة، أن يكون صبرا على دعوته مستمرا فيه. يعني لا يكسر، لا يفشل، لا يتوالى. سفيان كان يدعو الناس ذهابا وإيابا، وبعضهم قال لو وجدت أعوانا، تقريبا الملك ابن دينار، لفرقتهم في الدنيا كلها يدعون الناس النار النار. يقول وددت أن أبث العلم في صدور أناس ينشرونه عني ولا ينسب إليه منه شيء. ما يهمنيش إن هم يقولوا إحنا أخذنا العلم ده عن الشعب، المهم ينشروه. ده صبر على الدعوة وعلى الاستمرار فيه. الشيخ محمد إسماعيل كان عبد الله كان بيذكر إنه يعرف أخا يعيش في ألمانيا، يقول كان مجتهدا في دعوة الله غاية الاجتهاد. بقول المهم هذا الأخ يعني اشتغل بدعوة لدرجة أنه كان يحرم من أهلي وأولادي، ما كانش فاضلهم خالص، فأصر إخوانه على منحه عطلة إجبارية، إجازة إجبارية، وذهبوا به إلى منتجع النار، يروح معاه ويقول معهم يفضلهم شوية، ينزلهم يفك عنهم شوية، فذهبوا به إلى مكان منتجع لا يعرفه فيه أحد ولا يعرف فيه أحد، ووعدوه لإرجاعه بعد فترة. فلما عادوا له وجدوه أسس جمعية إسلامية قوامها مسجد مع بعض الناس الذين ظل يبحث ويفتش عنهم في مظاهر الدين. ده ممكن تقول معبون بماء الدعوة، ما يقدرش يسيب الايه؟ الدعوة. هكذا ينبغي أن كانت كذلك حياة الأنبياء، حياة الأنبياء والمرسلين، ولنا فيهم أسوة. والله يا إخواننا ما أمتع وأروع وأجمل الحياة وأنت عايش دعوة بالله. انت مدرس يا اخي، بتعمل دعوه مع الاولاد، يعمل لك حلقه مع الاولاد، خلوا من المسجد يقول لك زياره في البيت، اعمل لهم درس في حاجه. انت راجل في صيدليه تكلم مع الناس، يكون عندك مطويات، دعوه بالمطويات، بالمبسطات، بكتيبات دراسات، في الحجاب، في الدخان، في الصلاه، الحاجات اكتر الحاجات اللي بتقابلك. انت راجل بتاخد سياره، نفس الكلام، شكلا في الاشرطه المتعدده اللي تنفع الناس، في المنكرات العامه وفي الاشياء المنتشره بين الناس والمخالفات. انت في مجال بحث علمي، يكون لك صديق اشتغل معاه، تعهده بالدعوه، ابدا اربطه بالمنهج السلفي. وهكذا كل في مكانه، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. الشيخ مش فاكر اسمه بس ذكر يعني حاجه زي كده، الشيخ بيقول لهم كنتوا انتوا يعني في رحله في قطر، فحد فيكم هل فيكم واحد دعا الله؟ قالوا يا شيخ احنا واقفين اللي لابسين في الشباك واللي متعلق على، قال لهم الراجل بتاع الشاي كان بيبيع شاي، قالوا قال بس كان بتنطط فوق الكراسي، فهو قال لهم يعني اللي بيبيع شاي بتنطط فوق الكراسي وانتم بتدعوا لله، فعملتوا زي كده. القسم الثاني ان يكون صابرا على ما يدعو اليه من دين الله. يعني معروف مثلا وليكن في علماء الدعوه السلفيه في مصر بيركزوا جدا على قضايا حساسه ويتهمون من خلالها اتهامات متعدده وعند فصائل الصح للاسف الشديد زي قضيه الحكم بانزل الله قضيه الولاء والبراء قضيه تحكيم الشريعه قضيه الجهاد في سبيل الله الامر المعروف عنه عن فقه الخلافه الاهتمام بمسائل التوحيد والعقيده عموما مسائل المرأة قضايا المرأة انهم شايفين دي ابرز نقاط الخلاف بين حضاره الاسلام والحضاره الغربيه من حضرتك وتلاقي كل الشغل الغزو الفكري داخل لك بيضرب في ايه في الامور دي في الامور دي مساله المرأة مساله الولاء والبراء بالمؤتمرات اللي بيعملوها وحوار الاديان ومش عارف زمان دي واحد كذا ومساله خلاص ده ما هي مساله الحاكميه والتوصيف لمثلا للحكام المبدلين للشريعه ان دول ولاد امور شرعيين ودول من شرع ولازم نسمع ونطير هذا تمرير المخطط العملي في الحقيقه الاهتمام بقضايا الفكريه زي وبيان مساوئ العلمانيه والليبراليه والاشتراكيه والراسماليه والشيوعيه والالحاد وخطوره ده على اهل الاسلام وبيان مناقضه ده لاصول الدين ده لابد تصبر عليه واحتاج من يعني يشاكس ويناكف فاصبر على الدعوه دي ثالثا ان يكون الداعيه صابرا ده برضو داخل في الصبر على الطاعه ثالثا ان يكون صابرا على ما يعترض دعوته ايه اللي بيعترض الدعوه بقى تشنيع عليها بالجمود بالتخلف بالحزبيه بالرجعيه بالتزمل بالانطلاق واعجب حاجه ان الدراسه اللي فاتت لها بترمى بالجيب المتناقضه واحد يقول لك انت عميل وانت خائن وانت مولي الصلب واحد تاني يقول لك انتوا خوارج وانتوا ثورجيه وانتوا دواعش واحد يقول لك انتوا متزمتين ومتخلفين ومغلقين وتاني يقول لك انتوا خلاص بعتوها وبقيتوا متميعين وبيعتوا الفضايا فتصبر على هذا التشنيع والتشهير رابعا ان تكون صبرا على ما يعترضك انت ايها الداعيه من الاذى انت بقى ممكن يتقال عنك صفتك ونعتك النبي قيل له ساحب وكاهن وشاذ وكاذب والعياذ بالله فاصبر على الاذى المعنوي والاذى الحسي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعا الله عز وجل قال ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم اصبر على التكذيب والأذى وسيأتيك النصر إن شاء الله ولا يلزم أن ترى النصر في حياتك فقد يكون النصر بعد موتك كما حدث مع أبو لهب الخلد والأصل أن الصراع قائم بين الحق والباطل من لدن آدم إلى قيام الساعة فمن طبيعة الصراع لو تظنش أنت حتى لو ممكن لك لو أنت الصراع قائم مستمر وأنت لابد أن تكون على قدر المسؤولية وأن تتذلل وأن تصبر واصبر وما صبرك إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وغيروا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذا الطريق ناح فيه وذبح فيه يحيى ونشرب من شان زكاه والقي ابراهيم في النار وتعرض للذبح اسماعيل وابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بانواع وصنوف من البلاء وانت في الدنيا بين العافيه والبلاء اهم شيء ان يكون البلاء بعيدا عن دينك نسال الله ان لا يجعل مصيبتنا في دينك من النكات الجميله جدا في هذا الموطن في شرح الشيخ العثيمين استدل بقول الله شوف إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إذا بعد القرآن ده نعمة من أجل النعمة التي أنعم بها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم على أمة الإسلام صح؟ طب نعمة كان المنتظر فاشكر نعمة ربك ذكر الآية بعد إيه؟ فصل كأنه قيل أو كأن المراد أن من حمل القرآن وعلم ما فيه وعمل به ودعا إليه يحتاج إلى صفة ومعرض للبلاء والابتلاء. فاصبر لحكم ربك. مقام يحتاج إلى صبر. وانظر إلى حال رسول الله حين ضرب القوم فأدموا وامسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي في اليوم لا يعلمون. صلى الله عليه وسلم. إيه بقى الدليل على المسائل الأربعة دي؟ سورة العصر. ركزوا كده. الله عز وجل قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدليل قوله تعالى. شوف بربطك بالقرآن على طول. والسنة وأثر عن السلف هو المنهج السلفي. كتاب وسنة بفهم السلف الأمة. شوفوا ليه؟ والدليل قوله تعالى يعني الدل على أن المسائل الأربعة واجبة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر فيها أقوال. أشهر الأقوال إن العصر هو صلاة العصر. الله يقسم بصلاة العصر. والقول الثاني هو الراجح الزمان. أن الله يقسم بالزمان. وهذا هو المشهور. والله يقسم بالزمان ويقسم بالمخلوقات. فالله عز وجل يقسم بما شاء. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله. وقسم الله بما شاء من مخلوقاته يدل على أهمية ما أقسم به وعلى قدره. فالله أقسم بالعصر أي بالزمان لأنه الذي تقع فيه أقوال ابن آدم من خير وشر. والدهر والزمن مخلوق الله أقسم به وهو يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فالله هنا أقسم على ماذا؟ قسم ده كان عليه على أن كل الناس فيه خسران. كل الناس خسروا إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة. شوف قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني الله يقسم أن الإنسان كل الإنسان ألف لام هنا الإيه؟ للاستغراق. تشمل كل جنس الإنسان. أن الإنسان كل إنسان فيه خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة. ايه هي اول حاجة؟ ان الانسان في خسر الا من؟ كل الناس خسرون الا من؟ اولا من اتصف بالايمان الا الذين امنوا. ثانيا العمل وعمل الصالحات. ثالثا تواصوا بالحق. رابعا تواصوا بالصبر. السؤال ما وجه المناسبة بين الذين امنوا والذين؟ مش احنا قلنا الشيخ جايب الصورة دي كدليل على المسائل الاربعة صح؟ طب واضح الصبر المسألة الرابعة. الدعوة اللي هي التواصل بالحق المسألة الثالثة واضحة. عمل الصالحات مسألة ايه؟ ما ايه علاقة الإيمان بالعلم؟ ما وجه المناسبة بين الذين آمنوا والعلم؟ ها؟ شغلوا جمال. ايه؟ هو اللي ما عندوش علم كافر ولا؟ في ناس مؤمنين ما عندهاش علم. مستقيم. لن يكتمل مستقيم مستفز يعني خير العمل او الصدق. كمل ايمانهم بعمل كمل عن ايمانهم بعملهم. تفكر الاول ان فيها دعوه التواصل بالحق ودي دعوه التواصل بالصبر. انا عاوز ما فهم ده ايه علاقه الايه المساله الاولى. انا عاوز افهم ازاي الذين امنوا تدل عليه. هو غير الدليل الوقت بيشمل المسائل الاربعه. فاحنا لما بنبص فين دليل العلم من كلمه ايه الذين تفهمين السؤال الأول؟ عشان إحنا الوقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول لك يجب علينا إن إحنا نتعلم أربع مسائل. العلم، العمل، الدعوة، الصبر. إيه الدليل يا شيخ محمد؟ قال لنا والله سورة العصر. ربنا بين الناس كلها في خسران إلا اللي اتصف بالصفات دي. يبقى ده معنى إذا كان الناس هيبقوا في خسران لو ما اتصفوش بالصفات الأربعة معناها إن الصفات الأربعة دي يجب إن إحنا إيه؟ نتعلم. إيه أول صفة هو ذكرها؟ ايه اللي بيشهد لها في الايه كدليل؟ وانت انت زين قدام اما فهموا السؤال بس الاول. اما فهموا السؤال بس ها الايمان. الايمان ايه علاقه الايمان هو الايمان والعلم؟ لكي تؤمن لابد ان تعلم. فاعلم ان الله تعالى تعلم العلم منك. ايه ماشي اتفضل يا دكتور قاتل الحاجه حاجه. لا هو حضرتك عشان علشان تعمل لابد لك من دافع. هو لابد اذا اردت ان تتعلم لابد لك من دافع. فإيمانك يدفعك إلى التعلم. يعني تقتربون. فعلم أنه لا إله إلا الله. ماشي. يجاب بأجوبة. يمكن أن يجاب بأجوبة. أولاً الشيخ عرف العلم. نسيتم عرف العلم بإيه؟ معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين بسبب إيه؟ بالأدلة. فهنا المعارف دي كلها إيه أصلا؟ في حديث جبريل رجعوا كده حديث جبريل. قال له النبي فخر حس قال هذا جبريل أدب يعلمكم دينكم من جملة الدين اللي كان يعلمه أول مسألة اللي هي مسألة إيه؟ الإيمان. الإسلام الإيمان. الإيمان إيه؟ الإيمان إذا جزء من إيه؟ من الدين في الحديث الجديد. والدين والإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم دول كلهم الشيخ محمد سموهم إيه أصلاً؟ العلم. يبقى الشيخ عرف العلم بأنه معرفة الله معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الدين ودي دخل في أصول الإيمان في حديث جبريل ودي دخل في أصول الإيه؟ مش الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الإيمان بالله وبالرسل دي دخل أهو وده جزء ده علم نفسه صح؟ يبقى هنا بنقول أولاً ده الجواب الأول الشيخ عرف العلم بأنه معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الدين معرفة الله ومعرفة الرسول الإيمان بالله والإيمان بالرسول مش ده أصلا من أصول الإيمان فيبقى هنا في ارتباط قوي أما يقول الإيمان الذين آمنوا معناها الذين عرفوا الرب جل وعلا بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وعرف الرسول هو الذي أي أن عن الإيمان جزء من العلم يعني لا يتم الإيمان إلا بالله لا الإيمان إحنا عاوزين نقول إيمانك أصلاً الإيمان ده إيمان أيوة الإيمان الإيمان ده بقى الجواب الثاني علم وعمل الإيمان إيه؟ علم وعمل مش العلماء أهل العلماء أهل السنة جماعة يقولون الإيمان إيه؟ لما يعرفوا الإيمان يقولوا الإيمان إيه؟ قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالإيه؟ بالجلال صح؟ طيب يبقى ده معناه ان الايمان علم وعمل فين العلم؟ ما هو كلمه قول عندهم ايه المراد بكلمه الايمان قول وعمل؟ كلمه قول دي يقول لك ما هو قول القول يعني ايه؟ يعني يقول لك قول اللسان اللي هو الشهاده وقول القلب اللي هو علمه واعتقاده وتصديقه ومعرفته واضح يا اخواننا معنى القول عندهم؟ ده يبقى الجواب الثاني ان الايمان علم وعمل الجواب الثالث أن الإيمان يشمل كل ما يقرب إلى الله من اعتقاد صحيح وعلم نافع الإيمان يشمل كل ما يقرب إلى الله من اعتقاد صحيح وعلم نافع مش إحنا بنقول الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة ينقص بالإيه؟ بالحصر أنتوا عادين ناس مجلس أي وقت مجلس العلم ده العلم ده عبادة ولا مش عبادة؟ يعني المفروض بتعرف في الإيمان لا ده انا هجيب لك مش حنظله كان بيقول ايه لما قلنا بنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تنكرنا قلوبنا لما روحنا قلنا نفق على الظاهر مش لاقي نفس الدرجه الايمانيه اللي في القلب يعني معناها ان في ارتباط بين العلم والايه؟ والايمان ارتباط قوي واضح ولا لسه؟ اول نقطه بس يا شيخ نسيبها بس ثانيه بنقول ان الشيخ عرف العلم بانه معرفه الله ومعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفه دين الاسلام ومعرفة الله ومعرفة النبي هذه أعظم أصول الإيمان ومعرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أعظم أصول الإيمان هي دي العلم عند الشيخ ودي هي أصول الإيمان أصلا فيبقى الشيخ لم يغرب أو لم يغرب لم يغرب يعني لم يأتي بغريب ولم يغرب يعني ماذا بجاه الغرب يعني العلم بيشتمل على الحاجات ها؟ يعني العلم بيشتمل على الحاجات والإيمان بيشتمل على نفس الحاجات يبقى هما الاثنين نفس المعنى ده في تداخل بينهم في تداخل بين العلم والإيمان يعني احنا بنقول الإيمان قولي وعمل يبقى الإيمان هنا دخل فيه الايه؟ القول اللي هو العلم زي علم القلب خلاص؟ وفي حديث جبريل بيقول هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم الدين ده اللي هو ايه؟ في الإيمان والشيخ محمد هنا عرف العلم بايه؟ بالايمان يعني في مواطن العلم فيها يكون فوق الايمان وفي مواطن الايمان يكون فيها فوق الايه؟ العلم. وفي الحقيقه العلم يزداد العبد معه إيمانا، كلما علم عن الله وعن رسوله وعن الدين ازداد إيمانا. والمسائل الأربع هذه يا إخوان بها نكتمل مراتب الربانية. مش ربنا قال إيه ولكن كونوا ربانية. الربانية كما قال ابن القيم مراتب العلم، مراتب جهاد النفس أربع. المرتبة الأولى أن تجاهد النفس على العلم وتعلم الهدى ودين الحق. المرتبة الثانية أن تجاهد النفس على العمل بالإيه؟ بالعلم. المرتبة الثالثة أن تجاهد النفس على الدعوة. المرتبة الرابعة تجاهد النفس على الصبر. قال ومن استكمل هذه المراتب صار من الربانيين. قال الشيخ السعدي فبالأمرين الأولين يعني بالعلم والعمل تكمل العبد نفسه. ده مطلوب منك كده اكتملت اتعلمت وعملت وده مطلوب منك. وبالأمرين الآخرين الدعوة والصبر تكمل العبد ايه غير. لأن لو توقفت عن الدعوة ولا توقف عن الدعوة أن يبلغ الناس تفاصيل الدين ازاي بلغه؟ انت كده بتكمل ايه؟ والصبر لو انت حتى بتدعو وما صبرتش برضه هتقف عن الايه؟ عن الدعوة فهتوصل الدين ازاي للناس؟ فمين يا اخوانا الكلام؟ طبعا الشيخ بيرجع ان الدعوة فرض فرض عين؟ لا هو طبعا في خلاف بين اهل العلم، هل الدعوة لله فرض عين ولا فرض كفاية؟ الراجح مذهب الجمهور ان هي فرض كفاية لكن فرض الكفاية قد يتعين زي واحد في منكر ما شافوش الا غيره ما حدش يقدر على ذاته الا هو، ولو انصرف عشان يقول للناس الدعاء روحوا ادعوهم يكون المنكر انتهى. زي مثلا واحد شايف واحد بيغتصب واحد ده ما بيقولش انا اروح، لا هو بقى تعين عليه وما حدش يقدر له وهو يقدر ينكره صح؟ يبقى يتحول في حق هو الى فرض ايه؟ عين. لكن ابن كثير في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير قال أي ولتكن من هذه الأمة طائفة تتصدى لهذا الشأن وإن كان واجبا على كل فرض بحسبه وقدره. زي ما قلت للإخوة دعوة زوجتي واجبة لما ألاقيها خارجة بدون الحجاب، لما ألاقي بنتي هتعمل معصية أو ابنها يقع في محرج، الدعوة دي في حق تربيته دي دعوة صح؟ توجيههم دي دعوة، نصحهم ده دعوة، لا سيما إذا كان هيبقى فيه تلبس بحرام أو فيه تفريط في واجب. في الحالة دي كل فرض في أسرتي داعية في هذا الباب في حق من تحت ولايته ومن يجب عليه أن يربيهم وأن يعلمهم. لذا قال رسول الله كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن الدعوة في كل مجالات الدعوة العامة بقى توجيه الناس من ناحية بالعلم الشرعي وكده دي طائفة من الأمة ترفع الحرج عن الباطن. قالوا ايه ولتكن منكم امه ايوه ولتكونوا جميعا امه يقالوا مني البيان ليكم مني كريم ليكم مني كريم بتاكيد يعني مش شرعي ما هو ده اسمه البيان اسمه من البيانيه في خلاف هل من بيانيه ولا تبعيضيه الجمهور على انها تبعيضيه ايوه ولتكن منكم قال لكم وليكم جزء من الامه طائفه من الامه بعض من الامه اما الاخر زي ما قال لك وليكم منك رجل صالح ايوه ولتكن انت بعد إذا هلي بس رفتنا حاجة سؤال بالنسبة لآل طرف كان في معنى تاني ما تشعر المعنى الأول بالنوم انتوا اذنونا في بعد العشاء نقعد شوية تمام عشان نشد على كده انتوا رسالكم مرة واحدة فمش عاوزكم تتقلبوا في الموضوع السريع. هو القول الثاني في تفسير آية إن نحن راجع بكثير في القول الأول إن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وأثروا كل المعنى الأول إيه؟ ما سنوه سواء من سنن حسنة أو هي سيفجر القول الثاني وإيش اللي حدث من سنة في الإسلام سنة حسنة أو سنة في الإسلام القول الثاني أي الآثار آثار الخطى والأقدام التي يمشون بها فمن كان يمشي إلى الدعوة تكتب أثره من كان يمشي للزنا تكتب أثره من كان يمشي للحج تكتب أثره من كان يمشي إلى المساجد والصلاة تكتب أثره إلى حلقة الذكر ومجالس العلم تكتب أثره وشكلها حديث بني سلمة لما قالوا يا رسول الله خلت البقاع حول المسجد مسجد المدينة وإنا نريد أن نقترب من المسجد فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم يعني الزموا دياركم على مسافة بعيدة تكتب الايه؟ الآثار كان مرة ماشي زي ثابت البناني مع أنس فقال هما في طريقهما إلى المسجد فقال رويدا رويدا رويدا رويدا قال له لقد مشيت مع زيد ابن ثابت فأسرعت وهوت فقال رويدا رويدا أما شعرت أن الأثر تكتب فكانوا إيه يقللون الخطى حتى تكثر يعني يبدأ يكون حتى إيه تكثر فتكثر الحسنات هذا ذكر هذا في الفيلم من كنا طالبين ذلك البيان طيب هنا بقى بعد الآية الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاب الآية الصورة دي يا إخوانا كدليل يشهد لإيه لوجوب تعلم المسائل ايه فين وجه الوجوب ايه جاي من ايه كمان في خسر اه احسنت ان الانسان في خسر ما هو معناه ان هو متوعد بالخسران لو لم يتصف بهذه الصفات معناه ان الصفات ايه واجب والا فهل يتوعد وتارك المستحب اتى بعد ذلك بكلام للشافعي قال الشافعي رحمه الله هو الوجوب لو ما انزل الله حجه على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم أولا قبل أن نعلق ننبه على أن هذا الأثر ليس بهذا اللفظ فيما يظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنه ذكره بالإيه على الذاكرة هذا الأثر ذكره ابن القيم في غفت النافان وفتح درس على وزاد المعاد وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب المطاعق وذكره ابن القيم في رياض الصالحين في باب التعاون على البر والتقوى بلفظه بقى لو فكر اكتب بقى ده الاثر اللي ثبت عن الشافعي لو فكر الناس في هذه الصوره لكفتهم والتاني لو تدبر الناس هذه الصوره لوسعتهم ده اللي ثبت وده اللي ثبت عنه ده نقل عنه وده نقل عنه في الكتب التي اشرت اليها لو فكر الناس في هذه الصورة لكفتهم الثاني لو تدبر الناس هذه الصورة لوسعتهم الكلام ده معنى يا أخوان مراد الشافعي يعني هذه الصورة تجمع أصول الخير فلو أن العاقل البصير سمع هذه الصورة وقرأها فلا بد أن يسعى في تخلص نفسه من الخسران ويجتهد في أن يتصف بهذه الصفات الأربعة أما على اللفظ الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا لو أنزل حجة على خلق هذه الصورة لكفتهم طبعا مراده أن هذه الصورة كافية للخلق في الحث على التمسك بالدين بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة والصبر وليس مراد أن الصورة دي كافية للخلق في جميع الشريعة لأن الصورة مفيهاش أحكام صح؟ مفيهاش أمر وأمر ليس هذا مقصود منها السؤال لماذا ذكر الشافعي رحمه الله لماذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أثر الشافعي بعد استدلاله بسورة العصر ليه ليؤيد فهمه بفهم الشافعي وليبين أنه مسبوق بهذا الفهم وهذه السلفية كتاب وسنة فهم السلف فهم السلف لازم لنا بيقول ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثر الشافعي بعد استدلاله بالصورة ليؤيد فهمه الشيخ محمد كان في القرن الثاني عشر الهجري 1115 مولود 1115 فهو عاوز بقى ايه يقول لك ان انا مسبوق بهذا الفهم ده فهم من الشافعي وبنقول الاصل ان الانسان يرتكز في دعوته في محاضرات في نقاش في كلام في حوارات في قعداتك في الدردشة دايما نقول كده سنة بفهم سلف خلي حتى كلها سلفية هو ده الواحد كتاب السنة كتاب السنة هو ده الواحد ولا الدين افهمه فهم مني فهم السلف فلا يفهم الكتاب والسنة بمعزل عن فهم السلف بل فهمهم لازم والله قال وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصطيه جهنم وساءت مصيرا لما مش الشافعي لما يحتج بالايه دي على حجيه الاجماع يعني الشيء اللي يجمع عليه السلف لازم طبعا في ايات ممكن يكون فيها خلاف اهم شيء انك ما تخرجش عن اقوال السلف عشان تبقى انت كده ايه ما خرجتش عن السلف في فهم الايات ثم انتقل إلى الإمام البخاري فقال وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل كتاب الإمام البخاري مقسم لكتب وكل كتاب تحته أبواب وطريقة الإمام البخاري في الصحيح حد يعرف إزاي يأتي بالترجمة وفقه البخاري في تراجمه فقه الإمام البخاري في الترجمة يعني تفهم مذهبه من خلال إيه ترجمة وفقه ودقيق علم من خلال الترجمة يعني من خلال العنوان يقول مثلا كتاب كذا باب العلم قبل القول والعمل يقوم جايب الترجمة ثم يسوق ما يشهد لها من القرآن والسنة والآثار الوجود وهذه السلفية لو رجعت إلى كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنه قطعة من صحيح البخاري نفس مشي بنفس الطريق يقوم جايب العنوان ويجيب الآيات والاحاديث وده يبين في مرحله اشوفها ان شاء الله وبعد كده الاثار الموجب وفي الاخر بقى بيعمل ايه يزيل كل كتاب هو 66 كتاب كتاب التوحيد او 66 باب يزيل كل باب بمسائل وكما قالوا عن البخاري فقه في ترجمه فقه هو علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله في كتاب التوحيد يعني الشاهد ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر تبويبا للبخاري ايه هو التبويب باب العلم قبل القول والعمل والدليل البخاري بقى اللي جاب بقى الباب ده ايه جاب الدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل هنا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام الامام البخاري لماذا ليذكر بالمسألة الأولى ولماذا المسألة الأولى لماذا لا تكون المسألة الثانية والثالثة لم ترتب على هذه لأن المسألة الأولى احتوت الأصول الثلاثة التي لأجلها ألف المؤلف الرسالة مش احنا قلنا العلم ما هو معرفة الله معرفة رسول النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ديني الإسلام بلاده ما هي دي الأصول الثلاثة أصلا التي يسأل عنها العبد في قبره وهي دي الأصول الثلاثة التي يعنيها الشيخ هنا وهي التي يدندن حولها ويدور حولها الكتاب اكتفي بهذا المقدار ونواصل بعد المشاء إن شاء الله والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما جزيلا كثيرا معلش يعني يا دوا فتحملونا بقى فيها شوية ما أسرع الأيام بس عشان نخلص لأن إحنا فعلا أنا أخذت وقت أكبر من في مواد أكبر من وقت المعلم يعني طيب شوف أسف المعلم بس يا أبو حضرتك قلت لماذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصل الشافعي بعد السلفية العصر وحضرتك ذكرته مرتين بس أنا ما لحقتش الكتاب نقطة قلنا ليؤيد أن فهمه يؤيد فهم الشافعي ليؤيد فهمه بفهم العكس ليؤيد فهمه هو بفهم الشافعي عشان أقول لك أنا هو ليا سلف بيعلو السند ها؟ بيعلو السند بتاعه يقول أنا مسبوق بهذا الفهم طب والتاني يا شباب ما هي دي؟ ويؤكد أنه مسبوق بس هو ده مسبوق نفس المعنى أكد أنه مسبوق نفس المعنى الذاكرة نفس المعنى طبعا المتقدمة مش محتاجين بقى أكل مع الصبر المقدمة الثانية كم مسألة احنا كده انتهينا من المقدمة الأولى بمسائلها الأربعة المقدمة الثانية كم مسألة؟ ثلاث مسائل هنفكروا الحكمة من الخلق وهي العبادة مسألة ثانية إخلاص العبادة قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب عليهم على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى يبقى ثلاث مسائل. المسألة الثانية إيه؟ القاعدة المقدمة الثانية تحتوي على ثلاث مسائل. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية يعني المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثالثة أو قال الثالثة يعني المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قليل. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. طبعا بعد كده الصلة المقدمة الثالثة، وبعد كده يدخل على الأصول الثلاثة. أود يعني إحنا نفهم الأصول الثلاثة، ودي أهم مرة، المرة القادمة إن شاء الله هنبدأ ندخل بقى في العبادات. يعني مسألة العبادات دي في غاية الأهمية، هي يعني خلاصة وعصب الكتاب اللي هي متعلقة بالأصل الإيه؟ الأول اللي هو الله. والأصل الثاني والثالث يعني الأمور في يسيرة وتفاصيل الدارجة في كتب تانية، لكن أنا اللي يعطيني في المرة القادمة السلام عليكم في بقية الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن يعني تحملونا واصبروا علينا يعني حتى نحاول أن ننجز ما يتيسر وما ييسره الله عز وجل. طيب المقدمة الثانية بدأ المؤلف بالدعاء أيضا بإيه؟ لطالب العلم أو للطالب، قال: أعلم رحمك الله. قوله اعلم رحمك الله هذا فيه تلطف ثان بالمتعلمين، لأنه سبق ودعا للقاء في المقدمة الأولى، وهو هنا يتلطف للمرة الثانية بطالب العلم ويدعو له. يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. يبقى هو هنا يدعوك للعلم والايه والعمل ايضا، وهذا سبقت الاشاره اليه في المقدمه الايه الاولى. ندخل بقى على المسائل. المساله الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أما قوله أن الله خلقنا فخلق الله لنا ثابت بالسمع والعقل، يعني بدليل النقل وبدليل العقل. حد يجيب كده آية من القرآن أن الله خلقنا؟ والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء. تمام، آيات كثيرة. أن الله خلقنا ورزقنا، حد يجيب كده دليل من القرآن على أن الله رزقنا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله ولم يتركنا هملا. يعني الله لما خلقنا لم يخلقنا عبثا. أفحسبتم ده دليل أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني عبثا فيها قولان للسهل، عبثا أي بلا أمر ولا نهي. وهذا هو الأظهر في الآية. قول الثاني أي بلا ثواب ولا عقاب. والأظهر في الآية الأول ليه؟ لأنه يقولوا أنكم إلينا لا ترجعون. فبلا ثواب ولا عقاب هنا يكون فين؟ في الرجعة في الأخيرة يعني. فإذا هنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي بلا أمر ولا نهي، إنك لا تؤمر ولا تنهى، إنك ما تكلفش بأمر ونهي، وأنك في الأخيرة لا ترجع إلى الله فيثيبك إن امتثلت الأمر واجتنبت النهي، أو يعاقبك إن شاء على الإيه؟ على ترك الأمر والإيه؟ والنهي. قال بل أرسل إلينا رسول، بل أرسل إلينا رسول. هنا الله عز وجل انتبه، الشيخ ذكر أنه خلق ورزق، وهذه من مقتضيات استحقاق الرب جل وعلا للعباد. يعني قد يسألك سؤال، لماذا يستحق الله وحده أن يفرد بالعباد؟ لماذا ننكر على عباد الأصنام والأوثان والكواكب والأشجار والأحجار والمعبودات الباطلة عبادتهم لنا؟ ولماذا نأمرهم أن يعبدوا الله وحده فقط، أن يفردوا الله وحده فقط بالعبادة؟ لأنه هو الذي خلق ورزق. يبقى كده لماذا يستحق الله العبادة وحده؟ جواب مجمل أهو، لأنه وحده الموصوف بالكمالات في الأسماء والأفعال والصفات. ثاني، لماذا يستحق الله وحده العبادة؟ مش معنى ربنا فقط هو الذي يفرد بالعبادة، الحمد لله، لأنه وحده الموصوف بالكمالات في الأسماء والأفعال والصفات. هو وحده المتفرد بالخلق، هو وحده المتفرد بالرزق، هو وحده الذي يحيي ويميت، هو وحده الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويملك ويملك ويأمر ويمنع ويحلل ويحرم. إذن هو وحده المستحق الأمين، لأن غيره لم يتصف بهذه الصفات. لذلك كان إبراهيم عليه السلام يحتج على وليه، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. وهذا كثيرا ما يحتج به القرآن، يحتج بالربوبية على إثبات الإيه؟ الألوهية. يعني إذا كان الرب هو وحده المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك والملك والنهي والأمر والتشريع والسيادة، فهو أحق وحده أن يفرض بالعباد. اسمع الأول أمر في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا، ده أول أمر في القرآن، لأن هي للغاية التي الأشياء خلقنا الله ولأجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب. تختخل إيه؟ في العبودية. يا أيها الناس إيه؟ أول أمر في القرآن إيه؟ اعبدوا. اعبدوا ربكم، هو الرب فهو المستحق للعباد. اعبدوا ربكم، ليه؟ اشمعنى ربنا؟ الذي خلقكم، الذي خلقكم ها؟ والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليه برضو؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. أما يستحي هذا المشرك؟ كيف يجعل مع الله ندا؟ والله خلق ورزق وأنزل الماء وأنبت الثمر وأخرج الزرع سبحانه وجعل له الأرض مهدا للسكنى وجعل له السماء سقفا، ثم وبعد ذلك يجعل مع الله شريكا، وهذا الشريك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن أن يملك لغيره هذا، فلا تجعلوا لله أندادا. لا يجوز، لا يحل. هذه المخلوقات عندها سمع تام، بصر كامل، تفرضت برزق أو بخلق أو بتدبير أو بحيث، فلماذا تجعلونها شركاء مع الله؟ فلذلك يقول إن الله عز وجل، المسألة تقول أن الله خلقنا ورزقنا، طيب يبقى يستحق إيه؟ ولم يخلقنا هذا، لأنه حكيم عليم، والحكيم العليم لا يفعل ما يفعل سدى وعبثا، يفعل بحكمة سبحانه وتعالى. والله قال الذي خلق الموت والحياة، لبقى ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يعني إذن خلقهم للابتلاء، يعني خلقهم للاختبار. الاختبار في أي شيء يا إخوان؟ الله خلقهم للاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ليختبركم، يختبر في ماذا؟ في العباد. يختبر في عبادته. هل يعبد وحده لا شريك له، ام يتخذ المخلوق معه آلهة اخرى؟ هذا هو وجه البلاء الابتلاء، هذا هو محل الاختبار، انك تختبر في العباده. هل تصرف العباده لله وحده ام تشرك معه غيره؟ لا، نحن امرنا ان نعبد الله وحده. قال الله: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه هي الغايه. لو واحد سالك غدك في الدنيا الحق العبوديه لك في نفسي وفي من حولي، ما استطعت الى ذلك سبيلا. لكن انتبه، الانسان يحتاج الى من يبصره بهذه الغايه ويعلمه القصد من الخلق ويعلمه كيف يصل إلى عبادة ربه على الوجه الذي يرضيه وعلى النحو الذي يحبه. لأجل ذلك بعث الله رسلا مبشرين ومنذرين يدلون الخلق إلى وعلى الخالق، يعرفون العباد بمن يستحق العبادة وحده، ويدلونهم على الطريق الذي أذن الله عز وجل أن يعبدوه به. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أيحسب الإنسان أن يطرد سدى؟ لا، ألم يكن نطفة من مني اليوم؟ أنت بتفكر أنت تخلق إلى سدى بلا أمر ولا نهي وخلاص عايش كده وخلاص؟ لا، لم يطرقنا همنا. أمال إيه؟ خلقنا لنعبده. طب إزاي نعرف العبادة دي؟ مين يقول لنا على العبادة دي؟ ومين يعرفنا إزاي نعبده؟ الرسل. بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا رسولا. فمن أطاعه، من أطاع الرسول الذي يدل على الله وعلى عبادته دخل الإيه؟ الجنة. ما الدليل؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما الدليل؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ايه الدليل على ان من اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار؟ وان الرسول ارسله الله ليدل العباد عليه. فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. ذكر الشيخ قال والدليل، شوف كل كلمه بدليل، يربطك بالقران بدليل عشان تعظم الدليل، عشان كلامك يكون بدليل، ما يكونش كده كلام مرسل وخلاص. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعني إيه أخذناه أخذا وبيلا؟ أهلكناه إهلاكا ثقيلا شديدا وخيما العقبى. هذه المسألة يا إخواني، المسألة الأولى مسألة عظيمة جدا، لأنها إذا استقرت في قلب العبد قادته إلى كل خير. إيه هي المسألة دي اللي لو استقرت قادته إلى كل خير؟ أن يعلم العبد أنه ما خلق إلا لغاية، وهي تحقيق العبودية لله وحده، أن يعبد الله وحده دون ما سواه. لكن هذا العبد كيف يعرف طرق هذه العبادة؟ باتباع بل أرسل إلينا رسول. باتباع من؟ الرسول. إذن هذه المسألة العظيمة تلخص لك الدين، أنك خلق وخلقك كان لك الغاية هي تحقيق العبودية، وهذه العبودية وأنواعها وصنوفها لا يتم الوصول إليها على الوجه الذي يرضاه الله إلا من خلال الرسل. وما أحسن ما قال ابن القيم في النونية. عارفين النونية؟ إيه هي النونية؟ الشافية الكافية في اعتقاد الطائفة الناجية أهل السنة والجماعة. 6000 بيت إلا 51 في عقيدة أهل السنة والرد على أهل البدع والفراق. ما أحسن ما قاله ابن القيم فيها حين قال: فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. تعرفها بقى الحتة دي؟ فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. يعني إفني وأهلي، أي فلله وحده دون ما سواه. والواحد الأحد ده معنى فلي واحد، أي فلله وحده دون ما سواه. كن واحدا، أي كن واحدا في قصدك، في إرادتك، في توجهك، في طلبك، في عبادتك. فلي واحد كن واحدا، يعني أنت أيها العبد لله وحده كن قاصدا، اعبده وحده، اقصده وحده. يعني قصدك تكون واحد، ما كنتش بتقصد الله وحد تاني، ما كنتش بتعبد الله وحد تاني. اقصدك عباده، قصدك عبادتك، طلبك ارادتك واحده لله وحده. فلواحد اي لله واحد، كن واحدا في القصد والعباده والطلب. فلواحد كن واحدا في واحد، يعني في طريق واحد. اللي هو طريق مين؟ الأعني سبيل، يعني أعني طريق الحق والإيمان. اللي هو طريق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لن تصل إلى الله إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طرق كلها مقفلة، اللي توصل من خلاله طريق نفسه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. وحد السبيل إلى الله، فهو سبيل واحد، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سبل الضلالة والبدعة، سبل أهل الفرق المذمومة فمتعددة. قال ولا تتبعوا السبل كثير، أما سبيل الذي يوصل الله سبيل واحد، هو سبيل وطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، انتقل من المؤلف إلى المسألة الثانية. عاوز لك إذا كانت المسألة الأولى في بيان الحكمة من الخلق وهي العبادة، فالمسألة الثانية في ضرورة إخلاص العبادة لله وحده، وأن العبادة لا تقبل ولا تصح ولا يرضاها الله حتى تكون خالصة له. فالعبادة لا بد أن تكون خالصة لله وحده، إذ الله قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. أليس المراد أن تقع منك عبادة حتى وإن وقعت لله ولغيره؟ لا، بل المراد بالعبادة الذي لأجلها خلقك الله العبادة الخالصة له، العبادة التي لا يشرك فيها معه أحد، العبادة التي يفرد بها وحده، خالصة له، خالصة له. سورة الإخلاص اسمها سورة الإخلاص لأنها خالصة لله، كلها خبر عن الله، ليس فيها أحكام ولا أوامر ولا نواهي ولا خبر عن الرسول، كلها خبر عن الله. اسمها سورة الإخلاص، خالصة لله. فكذلك العبادة لابد أن تكون إيه؟ خالصة لله. لذلك وضح وحدد وبين ونبه تنبيها واضحا على هذه المسألة في المسألة الثانية. فقال المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. السؤال: ما المراد بهذه العبارة؟ يعني الله يقول لك إن الله لا يرضى لعباده إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى. لا يجوز لك أن تجعل مع الله شريك، حتى ولو كان الشريك ملك، حتى ولو كان الشريك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. السؤال: لماذا خص الملائكة والأنبياء المرسلين في عدم جواز صرف العبادة إليهما؟ شو معنى دول؟ لنبع له أغلب معروف من دول ذا أنهم أغلب معروف من دول أو لهم كرمات، يعني لأن دول أشرف المخلوقات فبدون أولى من الناس ما تعرضش. الجواب: قد يتوهم الإنسان أن المخلوق إذا بلغ منزلة عظيمة عند الله فيمكن أن يتخذ واسطة ووسيلة. بنقول ليه خاصة الملائكة والأنبياء في عالم جواز صرف العبادة عليهما إليهما؟ بنقول لأنه قد يتوهم أن المخلوق إذا بلغ منزلة عظيمة عند الله البعض قد يتوهم أنه يمكن أن يتخذ واسطة، يمكن أن يتخذ وسيلة. بنقول لأنه قد يتوهم أن المخلوق إذا بلغ منزلة عظيمة عند الله بقى له جاه عند ربنا ومنزلة عند ربنا، قد يتوهم الإنسان أنه يمكن أن نصل إلى الله باتخاذه واسطة، يمكن أن نتخذ هذا الذي له منزلة عند الله وسيلة. وأعلى المخلوقات مقاما ومنزلة وجاها عند الله من؟ الملائكة والرسل الأنبياء. لهذا نفى الشرك هذين، فقال الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباده، حتى لو كان جبريل هو سيد الملائكة، حتى لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنبه على الأعلى ليدخل مدلولا في النهي. لذلك أنا دائما أقول لإخواني لا تشغل نفسك كثيرا على القبر، طلع في حمار، طلع فاضي، طلع في هرابي، طلع في الدسوقي، طلع في البدوي، طلع في النبي، طلع في، لا تشغل نفسك. هل البدوي مجوسي؟ هل البدوي كذا؟ لا بأس في مجال البحث أن تفرد لهذا الجانب. في مجال الدعوة وتحذير العامة من الشرك والبدع، هو مبينون البلوى ده ولي ورجل من الصالحين وبتاع، انت تقولش كلام في قصة وقصه كذا تقوم قلوم قافل من ناحيتك خالص، ما عادش هيسمعك. انت كلمه في اللي بيوفع على حول القبر، ولو كان القبر ده فيه نبي مش باب بلوى، احنا مالو مالو في احنا المشكلة عندنا مين اللي جوه القبر ده؟ حتى لو القبر فاضي لا يجوز ان يطاف به وان يتوسل بمن يتوهم انه فيه، ولا أن يطلب المدد فيه من مخلوق وإن كان ملك وإن كان نبيك مرسل. فأنت تتكلم عن الأفعال، هو ده اللي يعنيك، وجيب الأدلة على من الكتاب والسنة. تكلم عن حرمة الذبح لغير الله، حرمة النذر لغير الله، حرمة الطواف حول الأضرحة، حرمة التوسل بالمقبورين، حرمة الاستغاثة بالأموات مع الأدلة، وإن ده شرك. فهنا الشيخ يبين أن العبادة لابد أن تكون خالصة لله، أن يفرض بها واحد. فقال الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا المساجد يفعل فيها شيئا، إما سؤال الله وده الدعاء المسألة دعاء الطلب تطلب ربنا حاجة، أو صلاة عبادة. بيقول فلا تدعوا مع الله أحد، يعني لا تدعوا دعاء المسألة أحدا غير الله، ولا تدعوا دعاء العبادة أحدا غير الله. لأن عندنا الدعاء قسمان، في دعاء مسألة ودعاء إيه؟ عبادة. دعاء المسألة إنك تقول الله ارحمني يا رحيم، الله اغفر لي يا غفور، الله ارزقني يا رزاق، أن تقدم بين يدي مطلوبك ما يناسبه من أسماء الله وصفاته، مطلوبك الرزق تقول يا رازق يا رزاق ارزقني، مطلوبك المغفرة يا غفار يا غفور اغفر لي. ده اسمه دعاء إيه؟ طلب مسألة. في قسم ثاني من الدعاء اسمه دعاء إيه؟ العبادة. دعاء العبادة إنك بترجو بالقربة النجاة من النار، الفوز بالجنة، رضا الله، أو إنك بتثني على الله ثناء ليس فيه سؤال. زي الدعاء ليه؟ الكرب لا إله إلا الله الحليم الغفور الآخر دعاء، كله ما فيش طلب. قول يونس وقف في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال خرجني يا رب أنقذني من الحوت، ثناء على الله، ده اسمه دعاء ثناء، هو متضمن للطلب. أيوب عليه السلام قال وإذ نادى أيوب ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ثناء على الله. موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إليه من خير فقير. فهذا بعثنا. فقوله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تدعوا مع الله أحدا، بعثنا ودعاء مسألة. والثناء هو العبادة والمسألة هو الله. الثناء هو الإيه؟ العبادة. والمسألة هو الإيه؟ الطلب. لهذا يقال قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن العبادات. الدعاء إيه؟ عبادة. لهذا السلف فسروا قوله تعالى أستجب لكم بتفسيرين. التفسير الأول أعطيكم ما سألتم. أستجب لكم يعني إيه؟ أعطيكم ما سألتم، فيكون الدعاء على هذا. دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ دعاء مسألة. التفسير الثاني لأستجب لكم أي أثبكم، فيكون الدعاء بمعنى العبادة. والله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه دليل قوي جدا، ربما يكون أقوى من الدليل اللي هنا ذكر الشيخ، لكن الشيخ كان بذكر فلا تدعوا مع الله أحد باعتبار الدعاء إيه؟ عبادة. وإن شرك الدعاء ده كان منتشر في عصره، طلب الاستغاثة والاستعادة والاستعانة بالأموال المقبولين. لكن قول واعبدوا الله، ها؟ مش واعبدوه بس، ده بعدها إيه؟ ولا تشركوا بشيء، يعني خلي العبادة إيه؟ خالصة لله. لا تشركوا به شيئا، لا، دي بتسميها إيه؟ نهي شيئا. نكره ولا معرفه؟ نكره. والنكره في سياق النهي او النفي تفيد العموم، يعني لا تشركوا بالله ادنى شرك، اي شرك، ذره شرك، اجعلوا العباده كلها خالصه لله جل وعلا. ثم انتقل بنا المؤلف الى المساله الثالثه فقال المساله الثالثه ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. هنا المؤلف يتكلم عن أبرز مقتضيات التوحيد وأبرز الصور التطبيقية والعملية لعقيدة المسلمين. كلمة التوحيد يا إخواني تقوم على كم ركن؟ على ركنين. كلمة التوحيد لا إله إلا الله. شوف الكلمتين اللي أنا تقلت عليهم أول حاجة النفي، نفي المعبودات الباطلة ده نفي. إلا الله إثبات العبادة الحق لله. فالتوحيد يقوم على ركنين. كلمة التوحيد تقوم على النفي والإثبات. نفي نفي نفي المعبودات الباطلة يعني البراءة منها، والإثبات إثبات العبادة الحقة لله وحده يعني موالاة الرب جل وعلا. يبقى التوحيد قائم على إيه؟ نفي وإثبات. ابن القيم يقول لنا إيه؟ النفي المحض تعطيل محض. النفي المحض يا إخوان إيه؟ تعطيل محض. يعني الكلام يعني واحد قال لا إله كده نافع ما فيش كده بقى عامل زي مين؟ الملحدين زي الشيوعيين يقولون لا اله ولا حياه مادة تشعر فروسك كده. يبقى النافع ما تعطيل محض، نفع فيش اله خالص ما فيش رب، الحاد انكار وجود الرب. يبقى النفي المحض تعطيل محض، والاثبات المحض لا يستلزم لا ينفي المشاركة. والإثبات المحض لا ينفي الإيه؟ المشاركة. يعني واحد يقول إلا الله ما قالش لا إله إلا الله، يعني بعبارة تانية الله إله، ده ما ينفيش إن عيسى إله، ما ينفيش إن الملائكة إله، ما ينفيش إن عزير إله، صح؟ يبقى الإثبات المحض لا ينفي الإيه؟ المشاركة. لا ينفي المشاركة. بمعنى بقول طب أما نكمل بيت كلام ابن القيم بيقول التعطيل المحض النفي المحض تعطيل المحض، والإثبات المحض لا ينفي المشاركة. لا ينفي المشاركة. والتوحيد الخالص لا بد فيه من النفي والإثبات. بتنفي المعبودات الباطلة وتثبت العبادة الحق لله وحده. هوضح الكلام ده بمثال، بقول ما قام إلا زيد. ما يبقى حدش قام إلا هو بس. ده نفي القيام. ما قام نفي القيام عن الجميع إلا زيد، إثبات المين بس لزيد فضل زيد. يبقى الجملة هنا فيها نفي وإيه؟ وإثبات. وإحنا أقول لك كده، الجملة اللي فيها نفي واستثناء تفيد الحصر والقصر. يعني حصرنا القيام في حق مين بس؟ زيد. ونفيناه عن باقي الجميع. يبقى قصرنا القيام على زيد ونفيناه عن الجميع. ما قام إلا زيد، يبقى نفينا القيام عن الجميع وأثبتناه لزيد وحده. واضح دي؟ طيب. أما أقول ما هنفي القيام، ما قام لنفي مع ما فيش نفيت القيام عن الجميع، عطلت الجميع من القيام صح؟ طب لما إثبات بس أقول قام زيد، ما يمنعش إن المشاركة، ما يمنعش إن غير مشاركة في القيام، ما يمنعش إن وقام عمرو وقام محمد وقام إبراهيم. واضح يا إخواني؟ لكن أقول ما قام إلا زيد، هذا فيه نفي للقيام عن الجميع وإثبات القيام لزيد واحد. فكذلك والله مثل الآن بيقول لا إله إلا الله، توحيد قام على الإيه؟ توحيد خالص على نفي الإثبات. نفينا العبادة أو استحقاق العبادة عن كل المعبودات الباطلة وأثبتنا العبادة الحق لله وحده. واضح يا إخوان الكلام؟ النفي المحض كملها بعد النفي. اصبر بس عليه بتعمل تبرع بقى في 10 وقت، خليك معايا عشان الراس ماشي. هنا بقى خلي بالكم يا اخوان، ايه اللي خلانا نتكلم في كلمه التوحيد الوقت واحنا بنتكلم على الولاء والبراء؟ لا اله ده نفي للمعبودات الباطله، يعني ايه براءه منها صح. الا الله اثبات العباده الحق لله ولا لله جل وعلا. لا شوف الايه اللي يدلك على ان النفي والاثبات يعني البراءه من المعبودات الباطله والولاء لله والرسول وللمؤمنين، دي من ابرز مقتضيات كلمه التوحيد. شوف الله قال ايه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. ايه هي العروه الوثقى؟ قال سعيد بن جبير والضحى هي لا اله الا الله. انت الواحد يبقى مستمسك بها في حقيقه الوحده، انت تبقى مستمسك. فمن يكفر بالطاغوت وايه؟ ويؤمن بالله. يعني ايه الكفر بالطاغوت؟ ليه؟ ما صفة الكفر بالطاغوت؟ ايه هو الطاغوت اصلا؟ كل ما عبد من دون الله وهو راضي خلاص؟ وقيل له الساحر، قيل له الشيطان، قيل له الكائن، قيل له ايه؟ المهم اي معبود باطل هو يدخل تحت الطاغوت. يبقى ليه؟ طاغوت راضي بهذه العباده التي صرفت اليه. فهنا قول فمن يكفر بالطاغوت، ما صفة الكفر بالطاغوت؟ انت الواحد يبقى كفر بالطاغوت. اولا ان يعتقد بطلان المعبودات الباطله. انك تعتقد اي معبود غير الله بطل. ثانيا ان يعتقد بطلان عباده غير الله، يعني يعتقد ان اي عباده تصرف لغير الله تقع ايضا سواء حتى لو صرفت لنبي او لملك او لصالح من الصالحين او لولي من اولياء الله المتقين، فضلا عن الفساق المسجل الخطر. والله عاملين مقامات في ناس مسجلين خطر، والله في اسكندريه مقامات في ناس مسجلين خطر. الثالثة أن يبغض ويتبرأ من الشرك وأهله، وده كله واضح هنا في الآية اللي ربنا عز وجل بيبين فيها أنه جعل إبراهيم عليه السلام أسوة في الولاء والبراء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إيه الأسوة الحسنة؟ في الولاء والبراء اعملوا إيه؟ إذ قالوا لقومهم إنا قالوا لمين؟ الآية دي بتضرب القومية جملة وتفصيلا. القومية يعني القومية المفهومة، إننا وابن قومي على أي قوم آخرين ولو كانوا مسلمين ومؤمنين. لا ده احنا عاوزين نقول ان الكافر اذا امن وان لم يكن من قومنا احببناه وواليناه، والمؤمن اذا كفر وان كان من عشيرتنا ومن قومنا ابغضناه وعادينا. ابوه إذ قالوا لقومهم فيهم من؟ ربائهم وأخوانهم. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، يبقى تبرؤوا من المشركين ومما تعبدون من دون الله، تبرؤوا من معبودات الإيه؟ الباطل. ده مشكلة، ده صرح بالكفر، كفرنا بكم. فما يكفر بالطاغوت، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، هتفضل العداوة والبغضاء مستمرة، تنقطع امتى؟ مع المعاهدات، مع المصالح التجارية، مع وحدات مثلا تجارية أو دبلوماسية مشتركة. إيه؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، نحبهم في الحالة، يزول العداوة، يزول العداوة والبغضاء، حتى نفرح بالله العز سبحانه وتعالى، حتى تؤمنوا بالله وحده. فهو ده الله جعل إبراهيم أسوة، قد كانت لكم دواء أسوتنا في هذا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أنا متبرئ من إيه؟ من المعبودات البطلة بتاعتكم، الأصنام بتاعتكم، الأوثان بتاعتكم، إلا الذي فطرني، إنني براء إلا الذي. شوف أهو براء، أهو أي ده بقى؟ نافي وبراء، البراء أهو والولاء، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. شوف ابرز مقتضيات كلمه التوحيد الولاء بالبراء. ما هو يلزم من كونك تفرد الله بالعباده وحده انك تتبرا بما يعبد دون الله، وانك تفرد الله بالعباده وحده انما ولي الله ورسوله والذين امنوا. يعني ايه ولاء؟ يعني البراء. الولاء اصله كما يقول شيخ الاسلام المحبه والقرب. اصل الولاء المحبه والقرب. انا بقول لك انا بولي فلان يعني بحبه، بقرب منه، قريب منه. والبراء اصله البعد والبغض، انا متبرر من فلان، ببعد عنه، ببغضه. حتى الناس تلاقيه بيستعملوا بالمعاني صح. طيب ايه صور الولاء المحرمه؟ الولاء عندنا ليه صور كتير، منها ما هو شركي كفري، ومنها ما هو محرم معصي ولم يرقى الى درجه الكفر، وفي معاملات جائزه مع الكفر. يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات، في حاجات كفريه محرمه، وفي حاجات جائزه، في حاجات كفريه، وفي حاجات محرمه، وفي حاجات جائزه. ايه صور الموالاه الكفريه والمحرمه دول على بعض مثلا؟ ودي من معاني الولاء الحب، المودة، الرضا بالمعتقدات الباطلة. النصرة، انه ينزل معهم في الجيش بتاعهم مقاتل ضد المسلمين، زي ما كانوا بيعملوا في افغانستان كده، وياخدوا الامريكان المسلمين في الجيش الامريكي ضد المسلمين في افغانستان. نصرة للمشرك المسلم. الطاعة والمتابعة، المطيعة، تبعه، التشبه به. دي صور الشركية كلها؟ دي كل ده؟ لا، أنا بقول كله على بعض. دي صور من الموالاة، اللي منها ما هو كفر ومنها ما هو محرم. تفصيل كفر المحرم سيأتي بعد. إحنا عاوزين نعرف أقسام الموالاة. الموالاة، أول حاجة الولاء الكفري تحت على طول الذي يقابله هيبقى ولاء إيه؟ ها؟ محرم. كلمة الولاء الكفر دي بتساوي الموالاة الكبرى. كلمة الولاء المحرم بتساوي الموالاة الصغرى. وفي بعض أهل العلم بيطلق على الولاء الكفر أو الموالاة الكبرى التولي، احتجاجا بالآية، ومن يتولهم منكم فإنهم يتولهم منكم فإنهم منكم. وبعضهم على الصغرى الموالاة، كل كلها الصلاحات ولا مش عارفه فين الصلاح. المهم تفهم هو مقصوده ايه. المهم ما تحطش واحد مكان الثاني بلا دليل او بخلط في الادله. ايه الضابط بقى الولاء الكفري؟ ضبطه من خلال الصور. في الحقيقه انا اقول ما اقولكش تعريف كده. هنذكر ابرز الصور وهتبقى هي بمثابه الايه الضابط. ف الولاء الكفري اللي هو التولي او اللي هو الولايه الكبرى هنقول طبعا قلت لك هذكر الضابط ببعض ايه الصور. ايه محبه الشرك او محبه المشرك لشركه. واحد بيحب السجود للصنم حتى لو ما سجدش يبقى كافر. واحد بيحب مسألة التثليث للدلالة على أن الله ثلاثة، يحب القصة دي وعارف إن ده كفر وشرك في تنفيذ القرآن ومناقضة أصل التوحيد. محبة الشرك أو محبة المشرك لشرك. بيحب واحد كافر علشان هو يعبد المسيح مثلا والعياذ بالله أو يعبد بوذا. يبقى الضبط الولاء الكفرية محبة الشرك أو محبة المشرك لشرك أو الرضا بدينهم ومعتقداتهم. يقول لك مفيش مشكلة ما هم يعبدوا بوذا واحنا ما نقدرش. مفيش مشكلة أما هم يعبدوا المسيح واحنا ما نقدرش. ومحبة ظهورهم على الإسلام يفرح أوي. أما الأمريكان ينتصروا على المسلمين في هناك يزعل جدا. أما المسلمين يهزموا الكفار في النار. دي كلها صور إيه؟ لا ولا الكفر. أو الخروج في جيوش الكفار لمقاتلة المسلمين. طب لو في اضطراب في المسألة دي بيطلعنا من الكفر؟ لو في ايه؟ اضطراب اضطراب هذا يجب. قالوا اذهبوا إلى الخبثاء فاقتلوه. قالوا إنهم يستقبلون قبلتنا ويصلون صلاتنا. فنزلت الآيات فما لهم. الصحابة اختلفوا في المسلمين اللي كانوا في مكة وخرجوا مع آبائهم كارهين مش مكرهين كارهين لأن الإكراه غير مقرر كارهين. فنزلت الآيات الصحابة اختلفوا بعضهم قالوا اذهبوا إلى الخبثاء فاقتلوه. المسلمين طلعوا مع أبوهم وقتلونا والفرق التاني قالوا إنهم يستقبلون قبلتنا ويصلون صلاتنا. فنزلت الآيات فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وما يضل الله فلن تجد لهم سبيلا ودوا لو تكفرون كما فسمهم الله كفار والعياذ بالله. في إجماع نقل القرطبي وغيره على أنه لا يجوز أن تفدي نفسك بنفس أخيك. دي ما فيش إقرار بالإجماع. المسألة دي ما فيهاش إيه؟ الإقرار غير مضطر. يعني قالوا لي هم أقرهون قالوا له هنقتلك لا تقتله لا تتقتل هو ما يتقتلش. في إجماع على إنه لا يجوز أن تفدي نفسك بنفس إيه؟ أخيك. يعني في إجماع على إن كلهم أقرهوك على قتل أخيك ده غير مضطر. واضح؟ طيب ضابط الولاء بقى المحرم. ضابط الولاء المحرم. برضه هنذكره ببعض الصور. محبة الكفار لأجل دنياهم أو لأجل قراباتهم. لأجل دنياهم أو لأجل قراباتهم. واحد بيموت في مرضهم. ومن أشهر واحد للوقت ما عادش عارف أنا اللي ميسي. ميسي. ميسي. ميسي ده. أو ميسي. أنا عارف. أنا مسيح. كريستيانو رونالدو ده كلمة كريستيانو المسيح. هو اسمه كله؟ ما هو حسنا بسم محمد مثلا هم عندهم يسموه كريستيانو. كريستيانو ده برضو لعب لا مش هو فواحد بيحبه جدا بيحبه عشان هو كافر؟ لا بيحبه عشان هو ايه؟ بلا حرام كويس محترف في كرة القدم بس حرام الحب ده ايه؟ محر لانه انت اصلا تبغض ايه؟ الكفار كفار وفريق وشركية ربنا يقول فإن الله عدو للكافرين قل من كان عدوا لله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وكذا فإن الله عدو للكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا فضابط الولاء محبة الكافر لأجل الدنيا أو لأجل كرامته حبوا عشان أليكم مثلا هو لو حبيته بمعنى ان انا احب له الهدايه ما فيهاش حاجه النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الايات انك لما كان يتمنى ان يهتدي عمه ان يسلم نزل انك لا تهدي من فاثبت ان في ما ايه محبه المحبه محبه ايه محبه الهدايه لا محبه الخير لا فاحنا نحب الخير فلعلك باخر نفسك على على اثريم على اثريم الا المؤمن بهذا الحديث بس النبي اخذ شق النفس حتى يقول زعلان يحب الخير للناس عاوز الناس تروح في دين الله موزي زي بقى على بعض جماعه التكفير بعض الشباب واخوه جماعه التكفير يقول لك هتشوف طلع ما اعرفش وبيختبروه في مزايا بتوع تقف التباين بيختبروا في النسك والحكم الولايه متوقف فين نجح في الاختبار في الولايه هم عندهم ثلاث مسائل يثبت لك حكم الاسلام هو متوقف فيك حتى يتبين امتى لما يسالك في الحكم حكمية والنزل الزبح وما شابه والولاية والولاية والمرأة نجاح يبقى تبين ليه انك مسلم ما نجحتش شوف طرح بعضهم يبقى مبسوط انت مبسوط انا وقف لا عندك كلام مثلا ولا انت مفروض تحزن تنتشر الناس من الكفر والضلال فشوف ضبط من ضبط الولاية بصوره محبة الكفار لأجل دنياهم او لأجل خرابتهم او لحماية لأجل خرابتهم موقف حاطب ابن أبي بلتعة وعلى فكرة ده أبرز الأدلة على التفريق بين الولاء الكفر والولاء إيه المحرم إن مش كل صور الولاء كفرية الآيات أصلاً بتاع سورة الامتحان نزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمواد أسفة تقول كان في إيه مواد ولما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب ولا المقدار المخدات برضو عشان يعني يجيبوا الكتاب لما ارسلهم عشان يجيبوا لما زابت ضعينة امرأة زي في عند روضة الخارة سنة معاها حرص معاها بحالي هو المخدات تقريبا المهم النبي قال لهم انتوا هتجدوه عند روضة الخارة وصلوا ولقوه عند روضة الخارة منطقة فقالوا لها لا تأتينا بالكتاب او لننزعنا فيها هددوه لو ما طلعتش الكتاب خدت واخد رسالة وصل لمين؟ قريش لقريش فلما خافت طلعت الكتاب من ايه؟ من القصر الضفير فذهبوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه ان حاطب بن ابي بلتعة يخبر المشركين بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك مع ان ايه؟ حاطب بن ابي بلتعة ما بيقولهمش اسرار حربية ده كلام حاطب في الحقائب العلم بس بيقولوا تأهب يعني كلام حاطب ده بلتعة ان ايه ان النبي سيأتيكم بجيش لا طاقة لكم به هو ده خلاصة الرسالة وكل القصة ان حاطب ده بلتعة عمل كده ليه رضي الله عنه علشان بيقول لست امرأة ملصقا من قريش الصحابة لهم قرايبهم هناك فبيحموا ايه اموالهم اولادهم اللي موجودين فهو يريد ان يقول له يد على من عليهم على قريش حتى يحمي بها قرابته اللي فين في مكة فقال والله يا رسول الله ما فعلته ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام عمر قد دعني أرض العنق هذا المنافق قال لعل الله طلع إلى أهل بلد فقال أعملوا ما شئتم فإنك غفرت لهم فهذا دليل على أن الولاء ده ما كانش ولاء إيه كفر ده اللي هو بيسموه زي التجسس بقى العلماء بياخدوه من هنا إن واحد يتجسس لك يتجسس للكفر او يتجسس على المسلمين المهم الجاسوسيه دي حكمها في الاسلام ايه ان هي لو ما كانش معاها بعض مظاهر الكفر ما يبقاش كافر، تبقى يبقى ولاء محرم. يعني هو بيعمل ده كله عشان دنيا، عشان فلوس. لا هو حابب ظهور الكفار على الاسلام، نفسه ضعف انت عاوز فلوس، ما هوش عاوز ظهور الكفر على الاسلام مثلا، ولا هو بيشارك معهم في الحرب في القتال، بس ده كله من اجل دنيا، من اجل منصب. فامروا الى امام المسلمين ممكن يقتل اذا كان في ذلك مصلحه، لكن قتله ما يبقاش ايه؟ رد. ما يبقاش قتله ولا ايه؟ رد. وممكن يحبس وممكن ينفى وممكن يترك. الشاهد ان دي ام ولا ايه؟ محرم. والتجسس قد يكون مصروعا بكفر وقد يكون غير مصروع بايه؟ بكفر. حسب انا من ضبط الولاء قلنا محمد الكفار لاجل دنياه او لاجل قرابته او لحمايه عرشه وكرسيه، بشرط الا يكون معها ولا كفر كنصره وغيره. وكان تشبه بين في المعاصي او العادات المخالفه للشرع. والافلام والمسلسلات دي والكوره والحاجات دي بالذات على الطاقه الاوروبيه بتضرب كتير من معاني الولاء والبراءه في الحقيقه، لما قال مرتبط بالكافر وباللاعب الفلاني دي بتبقى مصيبه، ودي اخطر حاجه في مساله مشاهده الكوره بالشكل ده. يعني ايه فضل الامور المحرمه، اللعب على المسابقات على جوائز وميداليات وكلام من ده، لا سبق الا في خف او رمح او نصر. المسابقه اللي بيكون عليها جوائز هذا الامور العلم هي لا تجوز الا في الجمال او في المبارزه او في الخيول وفي كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، ويلحق بها المسابقات الدينيه. لكن قصه الضربات اللي بتحصل في القرى والبتاع على ميداليه وكاس وكده، الاخوه لا يشاركون فيها، ده محرم، مسابقه محرمه. كل بقى كل فريق بيدفع واللي يفوز ياخد، ده قمار. فانتبه يعني، لو واحد هو اللي بيرصد الجايزه من عنده ومفيش حد بيدفع حاجه ولا اللي يكسب ياخد كله، ده مسابقه محرمه. كل واحد هيدفع واللي يكسب ياخد، ده قمار. فانتبه. وللأسف بيحصل في كانت احيانا اللي خد شرف الحاجات دي بدون علم وبيقع في المكان في هذه المسابقات الدينيه. المسابقات الدينيه مش فاهم مشكله، المسابقات الدينيه مش فاهم. الثقافيه مثلا، من المسابقه الثقافيه في المعهد او اول طلبه، حط فيها الاسئله الدينيه والشرعيه واللي متعلقه بالدين والاسلام والشرع. العلمية محتاجة لو هي تبقى علمية بس هننظر فيها. علمية تخدم الدين ولا طرف علمية من باب الطرف العقلي مثلا؟ قولي مثلا يقول ايه؟ يقول لك ان احنا احفاد الفرعون، ده برضه بيضرب المسألة. احفاد الفرعون مين يعني؟ الفرعون يقول لك بيقتلوا الانبياء وبيحاربوهم. يقول لك احنا الشياطين اللي هم حاجات عجيبه جدا. انت ربنا قال عن شيء ايه؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تبقى انت الشيطان وغير اللون محمود. لكن طبعا كرة القدم مباحة بالضبط الشرعي، الألعاب الرياضية عموما بالضبط الشرعي مش مشكلة. الكاراتيه الكونغ فو الأمور دي في لو اللاعب فيها مسابقات حاجات تعين على الجهاد والتقوية تدخل في الحلم. الجاري مسابقات الجاري مفيش فيها مشكلة، على يعني فلوس برضه مفيش فيها مشكلة، العدو يعني وما شابه ذلك. ففي المسألة الثالثة قال أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله، لأن دي من أصلا من مقتضيات التوحيد اللي هو الولاء والبر. ولو كان أقرب قريب إبراهيم عليه السلام، فلما تبين له أنه عدو لله شوف سعد بن أبي وقاص وقصته معه، والله لو أن لي 100 نفس، لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا على أن أترك هذا ما أترك. وموقف عبد الله ابن عبد الله موقف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول شوف مع والد قال لي الأمور ما بس ولا مش عارفينش كلها بس ما حدش تاني يقتله عشان ايه ما تذكروش يعني ساعات من نوع مثلا من الحمام اللي قاتل والدي في الناس يفهمونه في نفس معاني معينه مثلا تخالف الشرع او كده او يحملوا على ما يخالف الشرع فقال له انا اقتله انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتله حتى لا يتحدث الناس إيه؟ انا محمد بن جابر اصحى فالشاهد حتى يعني الله قطع بهذه الايه الموده بين المؤمن وبين آبائه وإخوانه وعشيرته ما دام محادي لله ورسوله الله خير وبرك. وبرجع تفسيرها في ابن كثير تفسير جيد يعني الوقت لا يتسع أن أنا أعلق على التفسير عشان إيه. بعد كده الشيخ دخل على الصلة بين المقدمة وبين المقدمتين والوصول الثلاثة. فلا أدري يعني نكتفي وإن شاء الله كمل أنتم وضح لكل الإرهاق والتعب والنصر والحاجة إلى الطعام والشراب والفكع. فالله مساء ربنا يعيننا بقى قد نحتاج إلى مرضى غير المرضى القديمة عشان يعني الجمهور تغلق عن مرضى إيه؟ فمش مشكلة؟ لا لو أنا بقيت لما كشر حد من إخواتنا لا هو أهم حاجة لو وفقنا ان احنا ننهي الكلام عن العبادات خلاص صلب الكتاب الباقي هيجي في كتب تانية اصلا يعني صلب ما في الكتاب انما ان احنا يعني نخلص كل ما يتعلق بالاصل الاول الاصل الثاني الثالث اللي قبل في سنه خمسه ان شاء الله يحتاج له مره.